بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الأعزاء، في عود إلى التعليق على الأسماء الحسنى، نأخذ اسما اليوم من أسماء الله عز وجل، وإن كان لم يأخذ حقه في الدراسة، ولكن يعني قد تكون فكرة عن هذا الاسم لله عز وجل، وإن كان معناه سهلا ولا يحتاج إلى كثير بيان، لكن قلوبنا تحتاج إلى كثير مطالعة، كثير معاينة. يعني نحن نعلم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بالشك من إبراهيم، لما قال رب أرني كيف تحيي الموتى، وما شك إبراهيم وما شك النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن هذا هو الفرق بين الخبر والمعاينة، ليس الخبر كالمعاينة. كذلك في قوله تعالى: قال الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، يظنون أنهم ملاقوا ربهم، يعني عندهم يقين بلقاء الله عز وجل، فكيف ذكر أنه ظن؟ هذا هو الفرق بين الخبر والمعاينة. عندما نعاين لقاء الله عز وجل يتغير الحال تماما، ويكون القلب على وضع آخر تماما. فكذلك في أسماء الله عز وجل، قد تعرف المعنى على وجه السرعة، ولكن قلبك يحتاج إلى معايشة لهذه المعاني، وإلى تدبر لا يتوقف في معنى هذه الأسماء، وكيف تدعوه بها دعاء الثناء ودعاء المسألة ودعاء العبادة. وقد يتصور بعضنا أيضا أن دعاء الثناء يكفي فيه أنك تثني على الله عز وجل بأنه الواسع، هذا الاسم هو الواسع، الواسع، أنك تثني على الله بأنه الواسع وينتهي الأمر، والأمر ليس كذلك، وإنما الأجر وأجر العبادة وأجر المسألة وأجر الدعاء يكون على حضور القلب، وأنت تثني على الله بما هو أهله بأنه تعالى الواسع. على سبيل المثال، ففرق بين السماء والأرض، بين رجل ورجل، بين رجل يعرف معنى اسمه تعالى الواسع ويعرف كثيرا من آثاره ومقتضياته وأحكامه ويعرف كثيرا من جزئياته وتعلقاته بباقي الأسماء والصفات وبالذات وبالأفعال، فيعرف أكثر فيتأثر جدا عندما يسأل الله عز وجل أن يوسع عليه في رزقه وفي داره وفي أهله وفي دينه وفي علمه وفي أحواله وفي صبره، وكله ثقة وقلبه حاضر وهو يعرف معنى اسمه تعالى الواسع. فالمسألة يعني إذن الواسع من أسماء الله، معنى الواسع إيه؟ تستطيع يعني أن تتكلم، كل مسلم يستطيع أن يدلي بدلوه أو أن يقول برأيه في هذا الاسم على أن معناه من الواضحات. لكن كما قلنا فرق هائل بين الخبر والمعاينة، فهذا الأمر هو شبه معاينة عندما نتبين المعاني وعندما نتحقق منها وعندما نرى إسقاطاته في الحياة ونرى ذكره في القرآن ونرى ذكره في السنة، هنا الحال يتبدل ويتغير. بل المقيت على سبيل المثال لما ذكرناه في المرة الأولى تأثر الناس جدا بهذا الاسم المقيت، وتأثرنا جميعا تأثرا بالغا عندما دعونا الله تعالى باسم المقيت، دعاء ثناء ودعاء مسألة ودعاء عبادة، ثم ظل هذا المعنى يخبو ويقل ويقل ويقل إلى أن صار كباقي الأسماء أو كباقي موقفنا من أسماء الله عز وجل. والأمر كما يذكرنا القرآن الذي يجب علينا أن نتفكر ونتذكر دائما أسماء الله عز وجل الحسنى، لأننا ما خلقنا إلا لنعرفها وندعوه بها، كما جاءت الآية من سورة الذاريات وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. جاءت الآية الأخيرة أيضا في سورة الطلاق، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله، يعني خلق السماوات والأرض لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. إذن الجمع بين الآيتين نعرف منه من هذا الجمع أن الله خلقنا لنعبده ولن نعبده حتى نعرفه، ولم نعرفه حتى نعرف أسماءه وصفاته، وأن ندعوه بهذه الأسماء وإلى الأسماء الحسنى تدعوه بها. فالاسم الذي نتعرض له الآن هو الواسع، الواسع. فإذا تعرضنا لأي اسم من أسماء الله فالقاعدة التي نسير عليها معروفة، أولا المعنى اللغوي، وبعد ذلك ننظر في الاشتقاق الشرعي، وننظر في ورود الاسم في المواضع المختلفة في الكتاب والسنة، ثم نتفكر إلى أن نلقى الله عز وجل، ونحسن التفكر ونجدد التفكر دائما في أسماء الله تعالى، لأنه هو ده الطريق الوحيد للتعرف على الله عز وجل. أما الطريق الروتيني بقى كل واحد يقول لك أنا عارف الواسع والخالق عارفه والرزاق عارفه والمقيت عارفه، كل حاجات معروفة، ما انت حالك ليه كده يعني لما هي حاجات معروفة؟ ما فين يعني لماذا لم تدعو ربك بهذه الأسماء الحسنى؟ هتعمل بقى زي اللي بيشغل الأسماء الحسنى في التلفزيون ودق يا مزيكا قبلها وبعدها وهم كده شرحوا الأسماء الحسنى. أول شيء في اللغة هو في مقاييس ابن فارس، هذه الأحرف الثلاثة الواو والسين والعين هي عبارة عن كلمة تدل على خلاف الضيق والعسر، سهل بقى واضحة، بس نذكر الضيق والعسر عشان يبقى ضده ايه؟ الوسر. وسع الشيء واتسع، وسع الشيء واتسع، والوسع الغنى، خلي بالك، وسع الشيء واسع. يعني ايه وسع؟ يقول لك كرما، يعني صار كريما متصلا بالكرم. مثلا كبرا صار كبيرا متصلا بالكبر. فوسع كرما يعني ايه؟ يعني صار واسعا، اكتسب هذا الوصف. والوسع الغنى، هكذا يقول ابن فارس، وانما الوسع الغنى ده مثال بس على الوسع. والله الواسع اي الغني، ده شرح ابن فارس، ده طبعا لا نقبله، لا نقبل ده ان الواسع والغني وخلصنا، لا، هو الواسع مش الغني فقط، لا كما سنرى، انما كمثال الغني بس هو الواسع الغني، طب خلاص يبقى الغني يكفي، لا بد من فرق. والوسع الجدة والطاقة، هكذا ذكر ابن فارس. في النهاية الأخير يقول وسعه الشيء يسعه سعة وسعة فهو واسع. طيب برضو ده أمر معروف، وسع وساعة فهو وسيع، كويس لغويات. والوسع والسعة الجدة والطاقة، كويس جدا. الحديث، واستدل بهذا الحديث، انكم لن تسعوا الناس باموالكم فسعوهم باخلاقكم، انكم لن تسعوا الناس باموالكم فسعوهم باخلاقكم. يعني امامي مثلا 100 من الناس او 1000 من الناس، ما الذي يسع هذا الاخ من المال؟ يقول والله لي جزئيات كثيرة جدا، جزئية الزواج واحد، يعني تكاليف الزواج، تكاليف المسكن الاثنين، تكاليف الملبس اي ثلاثة، جزئية مثلا الانفاق على الدراسة ادي 4، جزئية علاج المرض اللي عندي ادي 5، جزئية مش عارف السيارة او المواصلات ادي 6، جزئية التكييف في البيت لان ده ضرورة وانا مريض ونحن في جو بلاد حر. طيب كل دي ايه؟ جزئيات. فإن أنا وسعته بمالي قد لا أستطيع أن أسع الثاني، فإذا وسعت الثاني قد لا أستطيع أن أسع الثالث، فإذا وسعت الثالثة تلكأت في الرابع، حتى إن استطعت في الرابع فإني أتلكأ. قلوا أنا إيه بقى، أنا أخلص كل أموال على الناس ولا إيه؟ يسع يعني كده، يعني يسع يعني يسع يعني جميع حاجات هذا الرجل أنت تغطيه. في الحالة دي فقد وسعت هذا الرجل بمالك، لا تكون وسعت حتى تغطي جميع احتياجاته. ما هو ده الوسع كده، تقول أنا ما أعرفش بقى احتياجاته إيه، أنا أديله أساسيات، ده مش وسع بقى، دي مش الوقت، دي مش الساعة. لا تكون وسعته، تقول لي ما أنا لا أعلم إلا هذا. طيب ما هو كويس، ما هو الساعة دي درجات، الكمال فيها أن تكون مقترنة بإيه؟ بالعلم. الكمال في الساعة أن تقترن بالعلم كما سنرى في أسماء الله عز وجل، وهذا سيأتي وده سهل. أنا زعمت أني وسعت هذه الأسرة بمالي، أعطيتهم 300 جنيه، فجاء الثاني وقال لم تسعهم، ليه؟ قال إن الذي يسعهم 500 جنيه، لأن احتياجاتهم كذا وكذا وكذا وكذا، عايزين 500 جنيه عشان تبقى أنت وسعتهم، ليه؟ تبقى غطيت كل حاجاتهم، يبقى كذا أنت وسعتهم، فأعطيناهم 500. فجاء الثالث قال لم تسعهم، ليه؟ إنهم يحتاجون كذا وكذا، وجاء بأبواب وببنود لا علم لي بها. إذن كيف أزعم أني وسعتهم؟ يلزمني أن أكون قد علمت جميع احتياجاتهم. عشان كده في القرآن العظيم دايما الواسع تقترن بالإيه؟ بالعلم، بالعليم، 7 مرات. كذلك الرحمة، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، بقى برضو الرحمة دي، الأم ترحم ولدها، تقول تتعبني يا ابني يا حبيبي خليك النهاردة ما تروحش مدرسة، هل هذه رحمة؟ مش رحمة، ده ضيعة، لأنها لا علم لها. اليتيم تلكأ، فجاء رجل فشد عليه وقرص ودنه وقال له انت ما تروحش ازاي، كيف لا تذهب، ازاي انت افضل من هؤلاء، كيف لا تذهب، لابد ان تذهب، ما الذي تحتاج اليه؟ وعنفه وشد عليه حتى واخذ بيده حتى وصل المدرسه. فجاء اخر يقول له يا اخي انت لم ترحم اليتيم، هكذا تعامله؟ خليه ياخذ راحته، هتجمع عليه المصيبه مصيبتين؟ خليه يرضى. ابدا، الذي رحمه هو الاول، هو الذي شد عليه هو الذي رحمه. ليه؟ لانه مع رحمته فهو على علم بما يصلح لهذا اليتيم، اما الثاني فهو جاهل. رحيم القلب لهذا الرجل لكنه جاهل. اذا كمال الرحمه انما يكون مع ايه؟ مع العلم. ولما تنظر في قوله تعالى هو الرحيم الغفور، لو تقديم الرحمه على المغفره في بدايات سوره سبأ تجد ان قبل هذه الايه ذكر العلم، فلما ذكر العلم فحسن اقران الرحمه به، ده قريبه الذكر من العلم، هو اقتران الرحمه بالعلم. فبي كمان اللي يظهر كماله اذا اقترن بالعلم، الحلم طبعا، حلم طبعا مش كلام، سبحانك على ايه حلمك بعد علم. في الرجل ده حليم جدا وساكت، هو عارف حصل ايه، هو عارف ان فلان ده ضربه وطعنه، هو عارف حاجه، ده حليم عشان ما يعرفش. اول ما يعرف هتلاقي الدنيا كلها بقت ايه ضلمه، اول ما يعرف هيبقى هو مش حليم ولا حاجه، ده بس جاي مش عارف اللي حصل. فكمال الحلم بقى ايه؟ مع العلم. خلي بالك عشان كده سنرى اقتران السعة او الواسع في القرآن بالايه؟ بالعلم. واسع عليم سبع مرات في القرآن، هو ده السر بقى. اشمعنى واسع عليم واسع عليم واسع عليم واسع عليم؟ في غير موضع واحد اللي هو في سورة النساء 130، وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته والله واسع عليم، وكان الله واسعا حكيما، وكان الله واسعا حكيما. فهنا جاء الاقتران بين الواسع والحكيم، وسنرى ذلك في حينه ان شاء الله. فهنا الحديث انكم لن تسعوا الناس باموالكم، لن تستطيعوا ذلك، لان حاجات الناس كثيره جدا جدا. فسعوهم باخلاقكم، يعني لئيني ولا تغديني، مش ده المثل الشعبي؟ سعوهم بأخلاقكم، ودي سهلة جدا. يعني الرجل سألك حاجة، ممكن أن تعنفه وأن تؤذيه وأن تمن عليه وأن تقول له كلاما يعني يضربه في قلبه ويطعنه بشرفه وفي عزته وفي كرامته، لا، سعوهم بأخلاقكم، بكلام جميل، بكلمة طيبة تطيب بها خاطره، باعتذار جميل، بعدة ما إن استطعت ذلك سبيلا، بدعاء طيب، بإظهار الاهتمام بأمره والاهتمام من أجله، بإظهار المواساة له. هو ده سعوهم بأخلاقكم، وهو ده بقى من ضمن دعاء العبادة لاسمه تعالى إيه؟ الواسع، أن تسع الناس، تسع المسلمين. طب لا أستطيع أن أسعهم بإيه؟ بأموال؟ لا، تسعهم بإيه؟ بأخلاقك. وهو ده تعبد باسمه تعالى الواسع. وسنرى لسه في المعنى اللغوي، انكم لن تسعوا الناس باموالكم فسعوهم باخلاقكم. وفي حديث جابر رضي الله عنه، فضرب رسول الله عليه الصلاه والسلام عجز جملي وكان فيه قطاف فانطلق اوسع جمل ركبته قط، اي اعجل جمل سيرا، يعني كانت ناقه بطيئه ومريضه وعندها داء أصاب عجوزها، فيعني واشتكى جابر رضي الله عنه رسول الله عليه السلام من هذا، فإنما أصاب إلى هزاه، يعني في إيه؟ ضربه ضربة على عجوزه فشفاه الله عز وجل، وكان أسرع بعيره ببركة الله سبحانه وتعالى. من البركة لمين؟ من الله عز وجل الذي تبارك. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يملك مثقال ذرة من البركة، وإنما يملكها الذي تبارك، وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم سبب فيها عليه السلام، واخد بالك، سبب في حصول هذه البركة. ودي آية من آيات الله عز وجل لجابر ولمن صدق هذه الواقعة ولمن حضرها ولمن شاهدها. لك فضرب رسول الله عليه السلام عجز جملي وكان فيه قطاف فانطلق أوسع جمل ركبته قط، أي أعجل جمل سيرا. جمل وساع أي واسع الخطو سريع السير، يعني يبقى في وساع وفي واسع وفي وسيع. وفي حديث هشام لو بيصرف ناقة يعني يقول ايه، انها لميساع اي واسعة الخطو، انها لميساع ناقة ميساع يعني واسعة الخطو، هو مفعال بالكسر منه. وقال بقى صاحبنا قال الواسع هو الذي وسع غناه كل فقير، يبقى فسر الواسع بالايه، بالغني، بس الغنى الذي ايه ها يتسع لكل مفاقر الفقراء والخلق، بس لم يكتفي بهذا بل قال ورحمته كل شيء، يعني وسع غناه كل فقير ووسعت رحمته كل ايه كل شيء. ثم قال وسع، طبعا ده يعني هذا مختصر من كتاب النهاية، ورأينا قول ابن فارس، والمسألة في الاشتقاق اللغوي سهلة عشان ما ننساش الساعة دي بقى تكون في المكان وتكون في الأعمال وتكون في الأحوال وتكون في القلوب وتكون في الزمن، أي شيء ممكن يبقى فيه ساعة وإيه وضيق. الآن في ساعة من أمري، من أمر نفسي، ما قلناش بقى المال ولا الصحة، من أمري خلاص، واسعة شقة واسعة أو وسيعة، كويس مكان واسع برح أو مكانه، وهو ده الأصل المعنى إنه في المكان وبعدين يستعمل في غير ذلك. كل ساعة لها أطراف، بس في أطراف بعد إقراط أرض، وفي أطراف بعد فدان، وفي أطراف بعد إيه مئات الأردنة، وفي أطراف بعض الكرة الأرضية كلها، وفي أوسع وإنا لموسعون والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. فالساعة دي إيه؟ أي لا أن نصل السماء الدنيا وبعدين السماء الثانية، وما الثانية في الثالثة إلا كحلقة في فلاة، وما الثالثة في الرابعة إلا كحلقة في فلاة، وما الرابعة في الخامسة إلا كحلقة في فلاة، وما الخامسة في السادسة إلا كحلقة في فلاة، وما السادسة في السابعة إلا كحلقة في فلاة، وما السابعة في الكرسي إلا كحلقة في فلاة، كما يقول الله عز وجل واسع كرسيه السماوات والأرض. والكرسي موضع قدمي الرحمن عز وجل. اوعى بقى تتصور بقى وتفكر قول لي خدماء الرحمن يعني ايه، يعني ايه عايز ايه، بص رجلك يعني ولا ايه، تنظر لقدمك يعني ولا ايه بالضبط يعني، ولا ايه لاقدامك، طيب ده سوء ادب وجهاله، انه كان ظلوما جهولا، من توقف في ذلك فهو ظلوم جهول. الرسول صلى الله عليه وسلم اثبت لله عز وجل قدمي، نعم، انما قال ازاي، هو حتى نفسه صلى الله عليه وسلم لا يعرف الكيفيه ولا يحيطون به علما، لكن الخبر ايه صحيح وكلام النبي عليه الصلاة والسلام، فنصف ربنا بما وصف به نفسه. انما المشكلة كلها بتجي منين، اللي عايز يلغي الصفة دي ويعطل الصفة دي عن ربنا عز وجل، انه استمع اليها فقال يا زي رجلنا كده يا واصابع، ده تبقى كم ده جيد بقى تبقى قد ايه، كأنه بيتكلم عن مين، عن زوج خالته ولا حاجة، بيتكلم عن مين، رب العالمين، الخبر صحيح خلاص سلمنا وصدقنا، انما اوعى تتوقف لحظة، شبهت فعطلت. فلو القدم ايوه لو القدم، تخيل بقى الكرسي الذي وسع، ما ولك تخيل القدم، ولك بس تخيل بعض العظمة، هذا الكرسي الذي وسع السماوات والارض وموضع قدمي الرحمن عز وجل، فلا اله الا الله. طبعا والعرش، وما الكرسي في العرش الا كحلقة في فلاة، ومن فوق العرش رب العالمين، كان الله ولا شيء معه، لا العرش ولا القلم ولا إيه، كل ذلك مخلوق. يبقى المهم ان الكرسي واسع السماوات، دي بقى مساحة عالية جدا وقوة عالية وحاجات ضخمة، ومع ذلك هو بالنسبة للعرش كحلقة في فلاة. انظر الى الواسع بقى عز وجل، وسعة الذات هنا دي بقى ايه، سعة الذات، عشان لما تأتي الآية من سورة البقرة لأ 115 ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فإيه؟ فثم وجه الله إن الله واسع عليم. دي أول ذكر في القرآن في الترتيب المصحفي، أول ذكر في القرآن لاسمه تعالى الواسع، في الآية الخامسة عشر، خمسة عشر بعد المئة، في قوله تعالى وإليه المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم، وسنرى معناها إن شاء الله. فأخذها على سعة الذات، على سعة الذات، وأن الله عز وجل سبوح قدوس. أنا لا أستطيع أن أتخيل المسافة من مش عارف من أعماق شبر الخيمة لغاية هنا، أنا أعرفها أحياء وأسماء بس، إنما أتخيل في رأس المسافة، فكيف المسافة بين إيه؟ بين القاهرة والإسكندرية، وأنا أقضيها السيارة مثلا في ساعتين أو في ثلاث ساعات، كيف تتصور المساحة دي وتجعل لها صورة فين؟ في الرأس وفي الذهن. مسألة صعبة، إلا من أوتي إيه؟ يعني إمكانات بقى وملكات. فكيف تتصور مساحة المحيط اللي الطائرة بتعبره في ست ساعات؟ فكيف لو طافت حوله كله وسارت في كل مكان فيه لمحدة ساعته إيه؟ شيء عجب، طبعا عجب العجاب. كل هذا الكرة الأرضية لو سرت الآن هنا في طائرة وظللت على نفس الخط ونفس الموضع نزل الأرض، لوجدت نفسك بعد فترة من الزمن عدت إلى الموضع الذي بدأت منه. كل ذا والأرض لا تعدو هبأة في المجموعة الشمسية، والمجموعة الشمسية لا تعدو هبأة في المجرة، والمجرة لا تعدو هبأة في المجرات، 100,000,000,000,000 مجرة، وكل ذا من زينة السماء الدنيا. وكما قلنا إلى أن نصع الكرسي وسع كرسيه السماوات والأرض، فكيف به هو عز وجل؟ وسع كرسيه سبحانه وتعالى عز وجل السماوات والأرض، فكيف به هو سبحانه وتعالى سبوح قدوس رب الملائكة والروح. فالساعة هنا لما نرجع المعاني ده، الساعة في المكان والساعة في الايه؟ في الزمان. أقول لك أنت حددت لي مهلة يومين، وسع الله يوسع عليك، وسع عليك في ايه؟ في المهلة. اديني شهر. طب كويس، خد شهر. طب لا اديك شهرين عشان يسعك تماما، ان دخلك هيبقى كذا والوارد عليك يبقى كذا وكذا. طيب شهر يكفي، لا خليها شهرين، لا اوسع اكثر، خليها 3 اشهر. الساعه في الزمن، يبقى الساعه دي تكون في المكان وتكون في الزمان وتكون في الاحوال كمان، تكون في الاحوال وتكون في الصدور وفي القلوب. انا يمكنني ان اكون في حال وصدري ضيق جدا، لا استطيع ان اسمع منك كلمه، اي كلمة هرد عليك بشتيمة والعياذ بالله، لان صدري ضاق مثلا، فلا تسع لاي استفزازات او اهانة او حتى بطء في الفهم او استظراف. وفي حال اخر لي نفسي يكون صدري فيه واسعا، اتحمل اذى الكثير واصبر على ما يصدر من اهانات او من تهكم او استهزاء او الى اخره، او عدم فهم واعيد المسألة 10 مرات يبقى كل الصبر ايه؟ يبقى الاحوال بتتغير في ساعة في الاحوال. حتى المال في ساعة في المال، وفي ضيق في المال، وفي ساعة في احوال الرجل اللي عنده المال. هل المال ده بخليه مبسوط ولا بخليه في ضيق؟ انما يريد الله ليعذبهم به، يعني المال سبب في عذابه وتعذيبه، اذا المال واسع والحال ايه؟ ضيق جدا، وفي معيشة ضنك. ضنك ليه؟ لان ما عندوش حياة طيبة. ما عندوش حياة طيبة ليه؟ لأن روحه ضيقة. هي ضيقة ليه؟ ما تكلتش كويس، لم تتغذى غذاء مناسبا. يبقى دايما الساعة دي في المكان والزمان والأحمال والأحوال والأعمال أيضا. تسأل عن عمل هذا الرجل، يقول لك أوه ده من باب واسع، أعماله كثيرة كثيرة واسعة، واسعة اتساع. أو واحد تاني يقول لك إيه؟ اتسع الخرق على الراقع، اتسع الخرق على الراقع. الخرق ده المصدر، الخرق هو القفا الموجود في الثوب. اتسع الخرق على ايه؟ على الراقع. يعني اتسع دي عبارة موجودة حتى بنستعملها دايما، يعني الراقع يسع ان يخيط او ان يحيك ايه؟ مسافة مثلا 30 سنتيمتر. هو على ذلك بقى نظره يتعب وايده تتعب والابرة تنكسر والبتاع، لانه جلد. فجيت انت عشان تخلي له متر هيقدر؟ لا يقدر. فيقال اتسع الخرق على الايه؟ على الراقع. او واحد يصلح بين اثنين، وهو يصلح هذا استفز وهذا استفز، فزادت العداوه وزادت الشحناء وزادت البغضاء، كيف يصلح بينهما؟ يقال هنا اتسع الخرق على الراقع. خلي بالك، يبقى الساعة دي تكون في مش في المكان بس، وفي الزمان والأحوال والمكان والصدور والمال والعطاء والأخذ والتحمل الأذى والصبر والحلم، كل الصفات بقى. هقول لك ايه، وسع صدرك شوية معايا. يعني وسع صدرك، يا لو شتمتك استحملني، يا لو آذيتك تحملني، يعني اسمع لغاية الآخر. يعني وسع صبرك، يعني وسع صبرك، يعني وسع حلمك، وسع صبرك، وسع تحملك، وسع استقبالك الأمور، وسع فهمك، وسع استيعابك. كل دي ساعة. إذا الساعة دي وصف ينسحب على جميع الصفات التي نعرفها، بحيث الوصف ده ضيق أو واسع، بخلاف الضيق وبخلاف الحرج وبخلاف العسر. واضح؟ يعني لغاية دلوقتي المعنى سهل، بس كما سنرى الجزئيات بقى وليس الخبر كالمعاينة يفرق كتير قوي. الذي يدرس عن الله عز وجل أنه الواسع، والذي يدرس آثار هذا الاسم وأحكامه ومقتضياته وموجباته يفرق كتير قوي عن مجرد الذي يعرف أن الله تعالى اسمه الواسع وانتهت. في هذه المقدمة اللغوية ناخذ مثلا بعض الاحاديث حتى يعني يصير الموضوع سهلا ان شاء الله. نرى بعض الاحاديث. ده في كلام ابن عمر، كلام عمر رضي الله عنه، اذا وسع الله عليكم فاوسعوا. دي في البخاري، ده في كتاب الصلاة حديث 369. كان رجل يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، يسألوا عن الثوب والثوبين في الصلاة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني في يعني يسأل عن عند أحدهم يعني ثوبان. فالقرآن فالعمر يقول إذا وسع الله عليكم فأوسعوا، يعني وسع الله عليك، فلماذا لا توسع على نفسك في ملابس الصلاة؟ عندك ثوبين، ثوب للجمعة وثوب لباقي الأوقات، ثوب لحرفتك وثوب لصلاتك، وتوسيع بقى. ودي من دعاء العبادة باسمه تعالى الواسع، من كلام عمر رضي الله عنه، ويروى مرفوعا لكن لا يصح. ومن حديث أبي هريرة عند مسلم، اللي هو انت عارفين حديث طبعا هم الثلاثة اللي أول من تشعر بهم النار، ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه الله ونعمته عليه، إلى آخر الحديث. يبقى التوسع فيه في الماء، لما ما يتعلق بالسنة يعني. وفي لفظ عند أحمد، من أحب أن يوسع الله عليه في رزقه، إنما الرواية المشهورة أن يبسط له في رزقه، فيبسط أو يوسع، يعني يبقى الرزق واسع. واسع يعني إيه؟ يعني يسعك، يسعك بحيث لا تحتاج شيئا إلا وتجد ما يغطيه من المال. وذلك كلمة التغطية بيقول لك عندك مال يغطي المشروع؟ عندي. هل يغطيه يعني؟ يعني يسعه كأنه مساحة مكانية، والمال لو فرش عليه بإيه؟ على قدر يغطيه. يعني في مأمول يغطي ولا تبقى تقصر؟ لا، تغطيه. خلي بالك كل ده معنى الإيه الواسع في اللغة هي والسنة. وذلك في الدعاء، وده في البخاري، ادعو الله أن يوسع على أمتك كما وسع على فارس والروم، وأظنه عمر رضي الله عنه الذي طلب من الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك. ودعاء الرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم بارك لي في رزقي ووسع لي في داري، اللهم بارك لي في رزقي ووسع لي في داري. والأعرابي، الأعرابي الذي دعا قال اللهم ارحمني، أداء حينقص برحمة الله عز وجل. قال لك قد تحجرت واسعا، تبقى ضيقة أو دي كده، تبقى تبقى فرحة من جميع الموحدين، حتى بأولى لك أن تأخذ أجر لو أن الله استجاب لك فرحم هذا وهذا وهذا، فلك مثل من يشفع شفاعة حسب. أنت لو شفعت ودعوت لجميع المسلمين واستجاب الله لك بدعائك هذا لمليون مسلم، تأخذ زي المليون دول، يبقى دي تتحجر واسعا. لماذا تحجر؟ الرحمة واسعة جدا، بتطلب منها بالايه؟ بالضنك بالمليم. اللهم ارحمنا محمدا ولا ترحم معنا احدا. هو محمد عليه السلام يحتاج الى رحمتك يعني؟ دعاك له بالرحمة، دعاك صلي علي عليه السلام. الرحمة يحتاج الرحمة زينا كده، الصلاة عليه عليه السلام يعني زيادة في قدره وفي شرفه وفي درجاته. تسأل الله عز وجل ان يرفع درجاته وقدره عليه الصلاة والسلام. ده شيء من الاحاديث. تعال بقى ناخذ الايات التي ورد فيها ايه هذا بسم الله عز وجل الواسع سبع مرات في مقترن مع العليم، ومرة جاء مقترنا مع ايه؟ مع الحكيم. طب الاول برضو ناخذ ورود كلمة الساعة يعني في بعض مواضيعها في القرآن العظيم، وبعدين بقى نصل الى الايات. ان ربك واسع المغفرة، طب دي هتدخل مع الاسماء، وان كان بتنسحب على ايه؟ على المغفرة. برضو فقل ربكم ذو رحمة واسعة، يعني ذو هنا وصف الرحمة بالايه؟ بالسعة. وكذلك وصف المغفرة بال بالسعة، ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها. يبقى ده وصف الرحمة بالايه؟ بأنها وسعت كل شيء. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. فالسعة في المال، السعة في المال في أدلة كثيرة زي قصة طالوت وجالوت، ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت ساعة من المال، ولم يؤت إيه؟ ساعة من المال. وفي سورة النور ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة. القصة دي كانت على من؟ على أبي بكر رضي الله عنه، ومع من؟ مع مصطح بن أثاب. ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى الآية. وفي سورة النساء الآية 100 ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. سعة إيه بقى؟ في ليس في المال فقط، في المال والمسكن والزواج والصلات والراحة، كل ما يطلبه الإنسان. طيب يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. وفي سورة الطلاق لينفق ذو سعة، طبعا يوضح انها سعة فين؟ في المال، لانه هينفق هينفق لينفق ذو سعة من ساعته. وبرضه في سورة النساء وان يتفرقا يغني الله كلا من ساعته، بس دي مش في المال بس، كما استمر هنرجع طبعا الايه دي لان بعدها ايه؟ وكان الله واسعا حكيما. في قوله تعالى وعلى الموسع قدره، الموسع اللي هو عنده ايه؟ اموال كثيره. طيب وصف الله تعالى الارض بانها واسعه، وارض الله واسعه بايه؟ يعني واسعه في المكان، واسعه في الاستقرار وفي البلاد وفي الصلات وفي الاسباب. طبعا من اهم ما يمكن في هذا الصدد قوله تعالى لا نكلف نفسا الا وسعها، مش كده؟ طبعا في اواخر سورة البقرة ليه؟ لا يكلف الله نفسا الا وسعها، انما الايه اللي هي والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة، الى ان قال لا نكلف نفسا الا وسعها. وفي سورة الأنعام أيضا آية 250، سورة الأعراف آية 42، وفي سورة المؤمنون آية 62، كل ده إيه؟ أن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، يعني إيه؟ هم؟ مهمة جدا. الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها مهمة أوي عشان نعرج منها إلى معنى اسمه تعالى الواسع. يعني كل فج أعطار معاني لغوية. معاني لغوية إنما، وطبعا فيها أحكام مستمدة في الأحكام الشرعية، لكن عشان تفهم شيئا من معنى اسمه تعالى الواسع افهم هذا الكلام أن الله تعالى يكلف نفسا إلا وسعها. ما هو الوسع؟ الطاقة والقدرة ما تتحمله؟ لا. اهو ده بقى مش عارف الواسع يعني ايه. انا بسأل عشان كده. خلي بالك الوسع مش الطاقة ولا القدرة. ما انا في استطاعتي ان انا اطلع 10 ادوار بس اكون نهجت وجالي مثلا القلب. يبقى ده دي وسع. واذا انت كنت تخلص عليا تقول لي وسع. يبقى شرط الوسع ايه؟ لا المقدور مش بس. المقدور بغير ضيق ولا حرج ولا عسر. اهو كده. اول الله العظيم. شفت رحمة الواسع بس سبحانه وتعالى. فهمت الواسع هنا شوية ولا لسه؟ لا يكلف الله نفسا الا وسعها. يعني ايه؟ يعني اللي تقدر عليه من باب واسع. مش تقدر عليه وتموت بعدها. لا. اللي تقدر عليه بغير ضيق ولا عسر ولا حرج. ده شرح شيخ الاسلام طبعا. الكلام منقول عنه في شرحه الايات الاخيرة من سورة البقرة. كلام عجيب. هو دائما هذا الرجل هو الذي يأتي بالعجب العجاب. نور على نور. رزقه الله نورا عاليا برحمة الله عز وجل. فهنا شوف يقول لك الكلمة دي تشعر بغير. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. يعني ايه؟ الارزاق تسعنا والتكاليف الشرعية نسعها. الارزاق تسعنا فرزق الله يسعك لانه من دابة فرض الله على الله. ايه رزقها؟ رزق الله يسعك. اما انت مطالب مقابل هذا ان تسعى ايه تكليف الله عز وجل. لان الله لا يكلف نفسا الا وسعها مع التحفظ في معنى التكليف كما بيناه في سورة العنكبوت. واخد بالك؟ لان الله كلفك ان تتعرف عليه. كلفك الله عز وجل ان تدرس اسماءه وان تدعوه بها. هل في دفاع مشقة؟ بقى كونك تتعرف على اسماء الله عز وجل دفاع مشقة؟ فاش مشقة فاش تكليف. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. يعني الا مقدورها بغير هذا الشرط بغير ضيق ولا عسر ولا حرج. اذا انت تسع الصلاة ولا لا؟ تسع الصلاة واقفا. فان لم تسعها واقفا يعني تجد تعبا. تستطيع ان تصلي واقفا مع بعض الالام. عندئذ ايه؟ صلي وانت جالس. وهكذا. لان الله عز وجل لا يكلف الله نفسا الا وسعها. فالوسع هو المقدور بغير عسر ولا ضيق ولا حرج. هذا هو معنى الوسع. والله عز وجل هو الواسع كما سنرى ان القرطبية شرحه بمعنى التوسعة في الدين. يعني ما جعل عليكم في الدين من حرج. يعني جميع التكاليف يعني شرح الوسع بهذا المعنى. القرطبي كما سنرى. والارزاق تسع العباد. فالرزق يسع العبد. اما العبد فيسع التكليف. او يسع الامر والنهي. العبد فيسع الايه؟ الامر والنهي. انت عارف حتى في اواخر سورة البقرة في الدعاء المعروف ربنا ايه؟ لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. ها ربنا كل ده توسعة وخطوة توسعة. ربنا لا تعمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. وده ايه؟ هو ده في الامر والنهي. هذا في الامر والنهي. يا لا تكلفني تكاليف تبقى ثقيلة علي يئن بها صدري او كاهلي. انا اصلا اقدر ان انا اشيلها واقوم بها لكن هبقى تعبان. يبقى ده في الامر والنهي. لا تعمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. طيب ها ربنا ايه؟ وتحملنا ما لا طاقة لنا به. دي بقى في القدر في الابتلاءات في الفقر في المرض في ابتلاء بالجيران بالظلمة. اهو ده ابتلاءات بقى اهو. واخد بالك؟ ففي الامر والنهي يقول لك لا تحمل علينا اصرا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، ولا إصر ولا لا إصر كالطيبات، وحرم عليهم الطيبات أو ده تشديد عقوبة له وجزاء من جنس العمل. فأنت تطلب في الشرع في الشريعة الأمر والنهي تحمل لا تحمل على إصرا كما حملت الله في من قبلنا. أما في القدر بقى في المصائب فتقول إيه لا تحملنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا. طبعا تطلب هذه الأربعة وهي هامة جدا بالنسبة للمسلم. كل هذا في التوسعة، كل هذا من سعة الواسع عز وجل كيف وسع علينا في الدين وأمرنا أن نفعل هذا الذي نسعه، ثم قال قد فعلت قد فعلت قد فعلت قد فعلت كما في صحيح مسلم. قد فعلت، قد فعل إيه سبحانه وتعالى عز وجل؟ أنه لا يؤاخذنا بإيه إن نسينا أو أخطأنا، وأنه لم يحمل علينا إصرا كما حمله على الذين من قبلنا، وأنه لم يحملنا ما لا طاقة لنا به. هل ده لعموم لأفراد الأمة ولأحاد الأمة لكل الناس؟ هل ده لكل الناس؟ هل ده لكل الناس؟ أخواننا عن الكلام الموجود في ده لكل الناس؟ لكل من كان كالصحابة اللي زيهم ياخذ زيهم التي العطاء بس. ده أنت لا تؤاخذ بالخطأ والنسيان، تؤاخذ بالخطأ إزاي؟ أنت أخطأت فسألت مفتيا لا يعرف إلا هذا فأفتاك بأنه إيه إن الكلام ده ما ينفعش ولازم تعمله تاني. يا عم ده أنا أخطأت مش واخد بالي، لا تعيد تاني، أنا أخطأت لا أعرف لا تعيد، وما فيش مفتي إلا هو فعوقبت. وده لا يصح مما يكفر به من الخطايات، إنما دي عقوبة. فين يا عم اسكندريه؟ هنا لقيت نفسي في اصوات، يا نهار ده حصل ازاي ده؟ واحد افتني غلط تقول لي مفيش اثار؟ ده حد هو احنا متكعبلين الا بالاثار اللي احنا حاملينها الان؟ امال ايه انت فاكر ايه؟ فخلي بالك الكلام ده قد فعلت لمين؟ للصحابه. فمن كان على نهجهم وبيبذل مجهود فان الله عز وجل يعطيه كما اعطى للصحابه. فده لعموم الامه بس بالشرط أن سمعنا من ينادي الإيمان أن أمنوا ربكم فآمن. الآيات فإحنا شرحناها طبعا سورة البقرة دي، والآيات دي قرأنا فيها لشيخ الإسلام كثيرا، لكن الناس عليها إصر فعلا، يعني تجد أن المعلومة تلقى مرة ومرة ومرة ومع ذلك الناس كأنهم لم يسمعوا شيئا، وكأن دروس العلم هذه مجرد إيه؟ تسالي لب تسالي لب. وشريط زي ده لما ينشر مع الناس يصد الناس عنه صدودا وصدا، ليه؟ لك مش فاهمين منه حاجة. طب اقول ايه يعني نلطم؟ يعني لو كان لطم حلال نقعد نلطم؟ يعني طب نعمل ايه طيب مع الناس ده اسم ربنا وبالمعنى البسيط ده؟ لا هم عايزين بقى الطريقة اللي انتوا عارفينها، الشريطة تنتشر ديك حاجة بسيطة معلومة بسيطة. والدين ده جاي لمين بالضبط؟ اصر على رقبتك وعلى قفاك، اصر انت شايل ربنا محملهولك لانك ما انتش ماشي مع الصحابه. تقوم تقول القصه غير كل احد الامه، ما انت متكعب ليه؟ ده انا ما صرخنا بالمعاني، صرخنا سنوات خلاص قبل ما بقى صدري يضيق خليني ايه راح صدري واسع احسن. طيب احسن يلا هناخد بس اقوال العلماء اللي اتكلموا في هذا الاسم. قال أبو عبيدة معمر ابن المثنى إن الله واسع جواد يسع لما يسأل، يعني أقدوه بمعنى إيه؟ الجود والكرم. طيب خلاص ماشي، ما هو بس المعنى بقى مش في الجود والكرم بس، دي حتة كده جزء معنى. الواسع ده بيخدم جميع الأسماء عشان تبقى عارف، يعني الواسع يتصف به الذات ويتصف به الصبر والحلم والكرم والعلم، كل صفات ربنا تتصف بالإيه؟ بالسعة فيها وسع. كل صفات الله عز وجل، اي صفة لله اسحب عليها الايه الواسع. كذلك جميع اعمال الله عز وجل، الاعطاء والكرم والغنى ومش ده والعفو والمغفرة والرحمة والعلم، كل ده ايه واسع ولا لا؟ يبقى الذات فثم وجه الله كما سنرى، وبعدين الصفات والافعال كل ده يسحب عليه الوسع. قال ابن جرير ان الله واسع عليم، يعني جل ثناؤه بقوله واسع يسع خلقه كلهم بالكفاية والإفضال أو الأفضال والجود والتدبير. كويس؟ طيب ماشي، يعني كل ده خد ايه؟ يكفيك مطالبك، مش بس الايه يعني يعني كأنه الربوبية، لا ده السعة كان في الإلهية في كل شيء. فقال والله واسع عليم، والله واسع بفضله فينعم به على من أحب ويريد به من يشاء، عليم بمن هو أهل لملكه الذي يؤتيه وفضله الذي يعطيه، فيعطيه ذلك لعلمه به وبأنه لما أعطاه أهل إما لإصلاح به وإما لأن ينتفع هو به. طبعا كلام عظيم، كلام عظيم من الإمام ابن جرير الطبري، وهو يشرح إن الله واسع عليم. قال الخطابي الواسع هو الغني الذي وسع غناه مفاقر عباده، يعني الفلوس أو والغنى، الرزق راجل عام، ووسع رزقه جميع خلقه. والسعة بكلام العرب الغنى، ويقال الله يعطي عن سعة، يعني هو كأنه بيتكلم عن جزء معنى في الإعطاء، يعني يتكلم عن الواسع فيما يتعلق بالإعطاء والجد والكرم بس، لأنه واضح جدا في هذا، لك ربنا بيعطي من باب واسع. طب العطاء من باب واسع ده زي ايه؟ في سياق كده في القرآن، حد شاكر ولا حد شغال معنا؟ هذا عطاؤنا فمن او امسك بغير حساب. هو ده بقى العبد الرسول والنبي الملك، العبد الرسول والنبي الملك. من العبد الرسول عليه الصلاة والسلام؟ محمد عليه الصلاة والسلام. من كمثال يعني، من العبد الملك؟ من النبي الملك؟ داود وسليمان. مش قال وهب ملكا لا ينبغي لأحد من بعد إنك أنت الوهاب، فسخرنا له الريح تجري جنبه رخاء حيث أصاب. عايز سلطة وقدرة أكبر من كده؟ الريح اللي بتجيب المية وتلقح النباتات، الريح اللي بتجيب الأكسجين، الريح اللي ممكن تدمر وتبقى عاتية، الريح. تخيل بقى واحد يملك الريح، تجد من رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص. انت بديني جنيه واحد بس وانا خليها شايل لك بيه الظلمة دول كله. انما سليمان بقى وقعد كام فترة هو ميت والجن مش عارف. خلي بالك، والشياطين كل بناء وغواص، واحد بيبني فوق وواحد بيغوص تحت في المحيطات، واخرين مقرنين جاهزين احتياط في الاستيد، مقارنة في الاصفاد. هذا عطاؤنا، ادي عطاء الملك سبحانه وتعالى واسع، وده الواسع. وانا بقول لك بقى معاينة الواسع بجزئيات السعة والامثلة هي دي اللي تخليك تبقى عارف الواسع يعني ايه. يعني طبعا جهالات الناس كثيرة لانهم جهلوا، ظلوم جهول فعلا، جهلوا قدر ربهم عز وجل. الانسان ظلوم لنفسه جهول بربه. تقول له ازاي الحال؟ يقول لك الحال الحال والسماء والطارق. انت تستهزئ بالقران، ده كاد يصل للكفر، ده طبعا لا يستهزئ وجهله، وانت مش عارف استهزئ ايه وشلاله، انما استعمل القران في مثل هذا. ايه والسماء والطارق يعني؟ ده انا بحسنها لك. والسماء والطارق ده بعضهم بيقول لك والسماء، وانت تتكلم طبعا سافله معاذ الله يعني. ليه؟ معناه ايه؟ يعني ضاقت عليه الايه؟ الدنيا بما رحبت. واسألك واسع مين يا عم؟ ده مش عارف يتنفس. طب ما هو ده ابتلاء يعني، ده لو ده عارف الواسع يعني ايه؟ يظل يسأل ويسأل ويسأل، يقول لي يا عم ما انا بقالي كتير بدعو ربنا والله لم يستجب لي. دعوت ودعوت ودعوت ودعوت فلم ارى يستجاب لي. هدعو ليه ثاني؟ طب ما هو ربنا عارف انك ضلال من اولها ويعلم زي فيها مستجيب، عشان كده ما يستجيبش لك. كما جاء في الحديث ان الله يستجيب لاحدكم ما لم يستحسب. سالوه عليه السلام كيف يستحسب؟ قال يقول دعوت ودعوت ودعوت فلم ارى يستجاب لي، فعندئذ يستحسب ويدعو الدعاء، او كما قال صلى الله تعالى عليه واله وسلم. انما الانسان لو امن بان ربه هو الواسع، اذا الله لا يتبرم ابدا على كثرة السؤال، ولا يغضب ابدا على كثرة السؤال، بل يحب الالحاح. انا عن نفسي انا اللي بيلح عليا يبقى معناه انت عايز تذبحني على طول. ببص له كده عايز تذبحني، لازم اذبحك انت بقى قبل ما تذبحني. فتح عليا ليه؟ وقال الاخلاق بقى تضيق. اقوم ارجع الى رب العالمين او لا اله الا الله سبحانه سبحانه. الرجل ده مجرم وفعل الكبائر وفعل الموبقات، ومع ذلك يا رب يا رب يا ليه ما عناش؟ هو الواسع ما تخافش، مش هيغضب عليه، ده هيغضب لو ما سالتوش، لانه هو الواسع عز وجل. ولو اعطاك هيعطيك من باب واسع يعني. بس هو واسع بس ولا واسع عليم؟ لو ادالك من باب واسع هتلاقي تركب ثلاثة اربعة دش، وكل عايز تعمل له غرفة كده والدش بتاعه مخصوص وبتاع يا والع. وفاهم ان هو كده وقدمة ده واسع عشان يبقى بقى ده باستدريجك بقى. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وهم لله من كيد متين. ولو بسط الله رزق العبادين لبغوا في الارض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. فانت لازم تخلي بالك من معنى الاسم كده بالمعاني السهل اللي انا بتكلم بيها دي معاك. فان يعطي الباب واسع، ايوه يعطي الباب واسع، بس انت ما بتطمعش برحمة الله. ليه؟ انت قلت يا رب يا رب يا رب شهر ولا شهرين ولا سنة لقيت ما فيش، قلت خلاص بقى خلاص بقى. طب ما الدعاء نفسه لا عبادة، الطلب بنفسه بتاخد لي اجر عند الله عز وجل، او يصرف عنك من الشر بمثله او اكثر، وانت خسران. وربنا هو الواسع سبحانه وتعالى، لا يمكن واحد يسأله ويحرمه. بس قد لا يعطيك إجابة فورية، قد يعطيك إجابة ولو بعد حين، قد يصرف عنك من السوء أو من الشر بمثل ما دعوت، قد يدخره لك في الآخرة وأنت كسبان. لذلك قال الصحابي إذا نكثر، قال الرسول صلى الله عليه وسلم الله أكثر. الواسع عز وجل، ما هو الواسع إيه؟ قال الحليمي والواسع الواسع معناه الكثير مقدوراته ومعلوماته. يبقى هنا الحليمي ذكر ايه بقى؟ مش عداها فلوس بس ورزق، لا، معلومات يعني سعة في العلم، وايه؟ ومقدورات يعني سعة فين؟ في القدرة. المنبسط فضله ورحمته، يبقى دخل الفضل والرحمة والعلم والقدرة، كويس جدا، ودي تعم كل شيء. وهذا الحليمي ده دايما اقاله في الاسماء بتبقى جامعة سديدة للغاية. وهذا تنزيه له من النقص والعلة، شو الثاني ده؟ طبعا والعلة، لأن ما منا من أحد إلا ويضيق صدره في شيء، أو يضيق ماله في شيء، أو يضيق وسعه في أشياء. أما رب العالمين عز وجل فلا يضيق وسعه أبدا. لقد تحجرت واسعا. طيب، وهذا تنزيه له من النقص والعلة، واعتراف له بأنه لا يعجزه شيء ولا يخفى عليه شيء، ورحمته وسعت كل شيء. وفي المقصد اللي هو الأسنى للإمام الغزالي الواسع، طبعا الإمام الغزالي قلنا إذا كان عنده صوفيات أو بتاعه ورجع عنه في آخر حياته، لكنه إمام وعلامة وجهبذ جدا، لكن عليه كثير، إنما الحسنات تغطي. هو ابن حزم ايه في الصفات عبارة عن ايه؟ جامي جلب. ابن حزم ده شوية يعني، ابن حزم ده رجل شوية، ده علامة وامام خطير جدا في تاريخ المسلمين، وما من مسلم الا ويعظمه. انما لما يجي في الخطأ بقى لا، ده خطأ خلاص، وفي الباب ده ما لا يؤخذ بقوله ابدا. فكذلك ابو حامد الغزالي وعنده كثير جدا من الذات، ورجع في اخر، والفخر الراسي رجع في اخر حياته وقال لك من جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي، يعني امر الناس ان يرجعوا الى المنبع الصافي الكتاب والسنه بالنصوص من غير الفلسفه والعلم الكلام والكلام ده. انما اللي بيصلنا عنه ايه؟ ايام بقى اللي كان لسه فلسفه والكلام وكلام شهيد جدا على اهل السنه. فام الغزالي يعني عالم وامام، مع كل ما ورد عنه او يؤخذ عليه هذا مش هيلغي امامته وعظمته طبعا في كثير جدا. فيقول الواسع مشتق من السعة، والسعة تضاف مرة إلى العلم إذا اتسع وأحاط بالمعلومات الكثيرة، وتضاف أخرى إلى الإحسان وبسط النعم. السعة إيه؟ في جميع الصفات ولا لا؟ وكيف ما قدر وعلى أي شيء نزل. أهو كده، أهو ده، يعني إذا السعة دي إيه؟ تتنزل على جميع صفات الله عز وجل. فالواسع المطلق هو الله تعالى، لأنه إن نظر إلى علمه فلا ساحة لبحر معلوماته، بل تنفد البحار لو كانت مدادا لكلماته. وإن نظر إلى إحسانه ونعمه فلا نهاية لمقدوراته، وكل ساعة وإن عظمت فتنتهي إلى طرف، والذي لا ينتهي إلى طرف هو أحق باسم السعة. والله تعالى هو الواسع المطلق، لأن كل واسع بالإضافة إلى ما هو أوسع منه يبقى ضيق ولا لا؟ أنا وسعت على هذه الأسرة ب300 اتبسطوا جدا، فجي آخر ووسع عليها في شهر آخر ب500، يبقى 300 تضيق ولا لا بالنسبة ل500؟ وهكذا، ده كلام أمام الغزال وليس الكلام له. وكل ساعة تنتهي إلى طرف فالزيادة عليها متصورة، أي ساعة لها نهاية إذا زاد عليها متصورة، أما الساعة التي ليس لها نهاية هي ساعة من؟ الواسع عز وجل، وما لا نهاية له ولا طرف فلا يتصور عليه زيادة. ده كان أمام الغزال. وقال الأصفهاني ومن أسمائه الواسع: وسعت رحمته الخلق أجمعين. وقيل: وسع رزقه الخلق أجمعين، لا تجد أحدا إلا وهو يأكل رزقه ولا يقدر أن يأكل غير ما رزق. خلي بالك من أسمائه الواسع: وسعت رحمته الخلق أجمعين. طبعا إيه يعني وسعت رحمته الخلق أجمعين؟ يعني وسعت كل شيء رحمة وعلما. يعني هل في شيء لا يعلمه الله؟ هل يوجد شيء من الأشياء لا يدخل تحت علم الله عز وجل؟ من هو اللي خلقه؟ ولا خلقه ونسيه؟ هل الله ينسى؟ الكفر بقى ده إذا ما من شيء إلا هو داخل تحت علم الله. طيب كل شيء دخل تحت علم الله فهو أيضا دخل تحت رحمة الله عز وجل. وسعت كل شيء رحمة وعلما. اللي بيطلع من القانون ده هو اللي طلع نفسه، هو الفاسق، هو الذي فسق، هو الذي خرج. عرفت الفاسق يعني ايه؟ هو الفسق يعني ايه؟ ان ما من شيء اصلا الا الرحمة وسعته كما وسعه علم الله عز وجل. انما الهكم الله الذي لا اله الا هو وسع كل شيء علما. طيب وسع كل شيء علما، وكذلك وسعت كل شيء رحمة وعلم. فما من شيء وسعه علم الله الا وسعته رحمة الله عز وجل. من اللي بيطلع منه بقى؟ الفسق بقى، اغبياء بني ادم والشياطين، هما دول بيطلعوا من ايه؟ من الرحمة. فسق خرج من الرحمة. والفسق ده دركات ولا لا؟ فيه اللي خرج من دائرة الإحسان إلى الإيمان أهو بمعصية أو بتقصير في طاعة أو بتفريط، وفي اللي خرج من دائرة الإيمان إلى دائرة الإسلام كله، هذا برضو يعتبر فسق، وإن كان فسقا أصغر أو حتى لو كانت صغيرة. طيب إنما اللي خرج من الإسلام خالص فسق أكبر، مش كده؟ مش كده ولا لا؟ مش الكبيرة قلنا بتخرج من الإيمان لكن بيستنى في الإسلام من دائرة الدائرة، إنما لو خرج من الإسلام يبقى فسق أكبر. إيه فسق يعني؟ خروج من الرحمة، ولا أن الرحمة درجات، فإذا خرجت من الرحمة العالية بقيت في الرحمة الأقل منها وهكذا. فشوف الساعة هنا بقى، ساعة الرحمة معناها زي وقال القرطبي: أي يوسع على عباد الواسع، يعني يوسع إن الله واسع عليهم، قال في شرح هذه الآية: أي يوسع على عبادي في دينهم ولا يكلفهم ما ليس في وسعهم. يبقى القرطبي اخذ معنى الواسع من إيه؟ من قوله إيه؟ لا يكلف الله نفسا الا وسعها، بس اخذها كده. لكن في عند النص هو مش منصش على انه الواسع، هو بيشرح النص ده، انما نص عليه فين؟ ان الله فثم وجه الله ان الله واسع عليم. طبعا الوجه ده بقى انت عارف القرطبي عنده بعض الامور في مسائل الصفات، فعنده بتلاقي أقوال قيل قيل قيل. لا، وجه يعني وجه، وجه ربنا يعني وجه ربنا. ازاي؟ اهو ده الإجرام، فيش حاجة اسمها ازاي. تتصور ربك ازاي؟ انت هتصور ربنا ولا استوى العرش ازاي؟ يقول لك الكلام ده ايوه ده من عمل الشيطان. انت تحيط بالله علما، تفكر تتفكر في ايه؟ ان تحيط بالله علما وان تتصور شيئا عن ذات الله عز وجل، حاشا لله عز وجل. انت عارف قالها بمعنى تحيرك، وكان تكلمنا عن مثل ذلك. فقال القرطبي: الواسع يعني يوسع على عباده في دينهم ولا يكلفهم ما ليس في وسعهم. ولا يكلفهم ايه؟ ما ليس في وسعهم. قال الشيخ السعدي رحمه الله وناصر السعدي: الواسع الصفات كويس جدا، والنعوت ومتعلقاتها. هو كده خلص بقى جميع الصفات وجميع النعوت وما يتعلق بها من افعال. خلاص هو ده ايه؟ وصف عام. فهو الواسع بحيث لا يحصي احد ثناء عليه. كم صبر الله عز وجل؟ سعة في الصبر. كم حلمه؟ سعة في الحلم. كم علمه؟ سعة في العلم. كم عفوه؟ سعة في العفو. كم مغفرته؟ سعة في المغفرة. واسع المغفرة بحيث لا يحصي احد ثناء عليه، بل هو كما اثنى على نفسه واسع العظمة والسلطان والملك، واسع الفضل والاحسان، عظيم الجود والايه والكرم. ده تعرف مين؟ شيخ السعد. قال الزجاج: فان قال قائل: فاذا كان معنى الواسع عندك والغنى سواء، فما الوجه في تكرارهما؟ هو اخذ الواسع بمعنى الغني، معنى الواسع عندك والغني، الغني مش الغنى، فاخذ الواسع معنى الغني. فقال لواحد اعترض علي، هيقول له بقى قد مضى القول في هذا في شرح قولنا عليم وبصير، وما جاء بكلام العرب من اختلاف الالفاظ واتفاق المعاني، انا الكلام ده لا اقبله ابدا، بل كل لفظه في القران تختلف يبقى لابد لها من فرق بينه وبين ايه؟ قد لا يختلف المراد الشرعي، لكن المراد اللغه تلاقي معنى لطيف جدا عليناه واتفاق المعاني تساعد وتبسيطه في الكلام. فبني لمعنى واحد من صفات رزطان ليكون ذلك ابلغ في المدح واكمل في الوصف، ومع ذلك فالواسع قد يتضمن من المعنى ما لا يتضمنه الغني. ايوه كده، هو ده، نفسر الواسع بالغني، مثلا بجزء معناه كويس ماشي، او باللوازم كويس جدا، والاسماء الحسنى ممكن نقول القادر يعني ايه؟ يعني القوي ماشي، لكن الفرق طبعا لابد من فرق. تقول القريب يعني الرقيب، طيب كويس ماشي ينفع. الرحيم يعني العفو كويس، والغفور العفو يعني الغفور كويس جدا، واخد بالك؟ لكن ما اقول لك عفو ما تقوليش بقى ذو الانتقام. انما الاسماء ففي الاسماء اللي فيها ايه؟ انما الترادف هي ترادف من ناحيه الدلاله على الذات، انما الترادف في المعاني استحاله، لا كما يقول شيخ الاسلام لا بد من فروق مهما كانت فروق ايه؟ لطيف. شوف اللطيف والخبير ما الفرق بينهما؟ اللطيف الذي يعلم ايه؟ ما دق من الامور، يعني دايره الكترونيه كراس الدبوس وفيها يمكن 11 دايره تكبير، وهي زي نقطه كده، كدايره كبيره وصغيره وصغيره وصغيره بالطرق الصناعيه، لغايه نقطه ابره كده 11 او اكثر دائره تكبير الكترونيه، وتلاقي التليفون قد الاصبع كده وشغال وبيتكلم وبيجيب لك كلمك تكلم بيه الكره الارضيه. خلي بالك اللطيف يعلم ذلك ولا ما يعلمش ذلك؟ لانه لطيف. انما لما تيجي تداري معلومه بقى فين؟ جوه الصدر بقى، كحاجة تخفى على الجميع وتقعد تضحك وتبتسم وانت جواك تعابين بتشغل. ومين اللي يعلمها بقى؟ الخبير. الا يعلم من خلق؟ دي طريقة استدلال القرآن، وهو اللطيف الخبير الذي يعلم ما خفي. يبقى الحاجة اللي خفيت الخبير يعلمها، اما الحاجة التي دقت فاللطيف ايه؟ يعلمها. كلما لطف عنف تعمل كده شبك نمليه، الثعبان لا يدخل، لانك الناموسه هتدخل، يبقى الناموسه اعنف لانها هتتعبك او ما ينفعش، ده بذلت مجهودا لازم تبقى حاجه زي الشبكه كده، عارف من ناحيه انك هتتعبك اكثر في طرق الحمايه، انما الثعبان قفلت بتاع الشبكه هتدي كده خلاص ما عديش، انما بتاع ده انت عايز بقى سلك مش عارف ده غير، كلما لطف فاللطف هنا عن الدقه يعني عنف. فهنا في دقائق المعاني بقى، يقول لك ما لا يتضمنه الغني، ويتصرف فيما لا يتصرف الغني، كقولنا يا واسع الفضل، يا واسع الايه؟ الرحمة. هل ممكن تقول يا واسع الفضل، يا واسع الرحمة؟ تقول يا غني الفضل، يا غني، او كقوله عز وجل ربنا وسعت فرجه رحمة وعلما، اي عمت رحمتك كل شيء، واحاط علمك بايه؟ بكل شيء. طيب. يعني بعض المقولات عن السلف وعن العلماء الذين تكلموا في ايه؟ في مثل هذا او هذه المعاني. تعال بقى لايات القرآن العظيم. اول آية في قوله تعالى ان 50 سورة البقرة وإلى المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. ده معناه إيه؟ يعني ممكن جدا أن تجهل القبلة إذا لا تصلي ولا تعمل إيه؟ ترمي جهدك تحاول تعرف عن النجوم على شيء لن تستطع خلاص. إذا تعمل إيه؟ في أي جهة ستصلي طالما انك لم تعرف، وممكن تتحرى ويكون الجو مظلما والغمام يكون موجودا فلا ترى نجوما ولا تعرف شيئا، وعندئذ صلى الصحابة بعضهم الى خط ده الى خط وده الى خط وده الى خط عشان يتأكد في الصباح مش عارفين قبلة فين، لك لا هنا لا هنا اهم لا هنا. ولما اصبح الصباح وجد فصلتهم اجزاءت برحمة الله عز وجل. طب واللي صلى الناحية دي واللي صلى الاتجاه ده ده صلاته باطلة يعني؟ هذا ايه؟ وجد وجه الله وهذا وجد ايه؟ وجه الله عز وجل. ليه؟ والاحاديث في ذلك كثيرة. الاحاديث في ذلك كثيرة. الاحاديث في اي شيء؟ اذا قام احدكم الى الصلاة فانما يستقبل ربه. حديث ثاني فالله يقبل عليه بوجهه ما لم يصرف وجهه عنه. طب واحد لا اخطأ القبلة ولا يعرفه يبقى ربنا ما لا يقبل عليه بوجهه؟ هل هذا ظنكم برب العالمين عز وجل كده ازاي؟ يبقى فثم وجه الله ولا لا؟ طب اذا اقام احدكم اذا قام احدكم الى الصلاة فلا يبصقن قبل وجهه. وبعدين حديث ثاني فان الله بينه وبين القبلة. حديث آخر إن العبد إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم قام إلى الصلاة أقبل الله عليه بوجهه فلا ينصرف عنه حتى ينصرف أو يحدث حدث سوء. ودي كل حديث تبين إيه؟ فثم وجه الله سواء الاتجاه إلى القبلة الأولى إلى بيت المقدس أو الاتجاه إلى القبلة الثانية إلى الكعبة. هنا وجه الله وهنا إيه؟ ثم وجه الله وثم وجه الله. طبعا مصلوب مصلوب كده وش ناحية الايه؟ ده عايز خلص عن القبلة. هذا لا يصلي؟ يصلي طبعا. هذا يصلي. واخد بالك؟ عميت على القبلة لا يعرفها، مصلوب، مقهور. لا يصلي الا هذا. خلاص او القبلة الأولى للبيت المقدس أو القبلة الثانية، كل هذا المهم أنه يتجه بأمر الله عز وجل. بس ده الشرط. طالما انه اتجه الى هذه الناحية بامر الله اذا هنا ايه؟ وجه الله. فلما امر الله عز وجل بالاتجاه الى القبلة الاولى كان بامر الله فثم وجه الله. فلما امر بالاتجاه ولوجهك شطر المسجد الحرام فهذا بامر الله فثم ايه؟ وجه الله. فدي ما تفرقش عن دي. هنا امر الله وهنا وهنا امر الله عز وجل. احنا عبيد وهو الملك. شفت فثم وجه الله. وجه يعني وجه. هذه صفة لله عز وجل. نتأول لبقى ونتأول الكلام ليه؟ فثم وجه الله إن الله واسع عليم. هو أنت تخيل كده أن الله كالخلق حس أنت موجود هنا، فلو أنا نظرت تجاهك فرأيتك، لو أقبلت وجهي عليك رأيت وجهك ورأيت وجهي، لكني لو أدبرت عنك لم أرى وجهك. الله كذلك. لأنت عرفت وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم سبحانه وتعالى عز وجل. تتجه هنا تتجه هنا تتجه هنا فثم وجه الله. ايه انت وايه الأرض وايه السماوات كلها دي كلها دي لا حتى تعدو حلقة بفلاة بالنسبة الكرسي. وما الكرسي إلا موضع قدمي الرحمن عز وجل كما جاء في الحديث لا إله إلا الله. إذا فثم وجه الله ولا أنت ممكن تتجه وجهك كده بعيد عن ربنا يعني ولا ما يشفي ملك الله. نتأول لذا ما نتأولش ولا ثم وجه يعني وجه الله. إنما تشبيه لا شبه هذا إجرام وده جاهل بقدر الله عز وجل. في الآية 247 ها الآية إيه؟ اللي عن طالوت وجالوت. إن الله قد بعث لكم ها وقال النبي إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا ها وإيه؟ قالوا أن يكون له الملك، وكان من سبط بنيامين وبتاع الملك في يهوذا، والنبوة كانت في بني لاوى، يعني إنما دول ابن من سبط بنيامين. ولكن ازاي بقى له الملك بقى؟ عشان بقى له الملك بقى احنا حنو حقه الملك منه. امال من اللي له الملك؟ اللي من سبط من يهوذا، خلي بالك. قال ونحن أحق بالملك منه، لأنه ما هوش من سلطة يهوذا، وكان فقير ولم يؤت سعة من المال. أدي السعة، وده السياق الثاني في الواسع العليم، خلي بالك. قال إيه بقى؟ إن الله اصطفى، أول حاجة اصطفاه عليكم. يبقى الإمامة بتكون بالاصطفاء ولا بتكون بإيه؟ بالفلوس. بالاصطفاء، خلق الله اصطفى، عايز إيه ثاني؟ نمرة اثنين، وزاده بس طاتن، ادي الساعة بسطف ايه في العلم وايه والجسم، يعني وسع الله عليه في العلوم وفي الجسم. ايه الجسم يعني؟ يبقى الواسع اللي عايز له عضلات يطلبها من مين؟ من الواسع، يوسع عليه في عضلاته شوي، لان بسطف الجسم. اللي عايز له قوة وعضلاته شديدة يطلبها من الواسع عز وجل، يبقى بسطة في العلم والجسم، خلي بالك. والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. يبقى لما أعطاه الله ساعة في العلم لأنه الواسع العليم، ولما أعطاه الله ساعة في الجسم وبسطة في الجسم لأنه الواسع العليم. فلماذا أعطى الله طالوت هذا الوصف؟ لأنه عليم بطالوت، إنه ده أحق من هؤلاء. وربنا بيصطفى اي واحد كده عشوائي يعني؟ حاشا الله عز وجل. وانما الاصطفاء عن ايه؟ عن علم، اصطفاء عن علم. اصطفاه عليكم وزاده بسطفا في العلم والجسم. يبقى والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. فشوف طالوت الواسع العليم هنا، يعطي طالوت هذه السعة وهذه البسطة في العلم والجسم، هذا بقدر الله عز وجل. فيضع ساعته في المحل المناسب تماما. في الاعطاء كذلك، يعطي هذا ويعطي هذا اقل ويعطي ذلك اكثر، لانه اعلم باحوال الناس كما قلنا. ولو زاء ولو ايه بسط الله رزق العبادين لبغوا في الارض، ولكن ينزل بقدر ما شاء. طبعا دي يعني مجرد تذكره سريعه كده معنا لسه. الايه ايضا من سوره البقره، الايه 261، مثل الذين يفقون أموالا في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف من يشاء والله واسع عليم. طبعا دي عاوزة شرح، والآيات الأخرى نبينها إن شاء الله بعد الصلاة، لأني أشعر أن أناسا يعني ينصرفون على عجالة من أمرهم، فنصلي حتى ينصرف من أراد الانصراف، وبعد ذلك نتم التعليق على باقي الآيات إن شاء الله. نحن ما زلنا في قوله تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. لكي نستطيع أن نفهم والله واسع عليم، علينا أن نفهم الآية. الآية تحدثنا عن الإنفاق في سبيل الله، وأن الأجر يختلف من حال إلى حال، من إنفاق إلى إنفاق، من رجل إلى رجل، من نوع إلى نوع، من قلب إلى قلب، والحسنة بعشر أمثالها ثم تزداد إلى 700، وفوق ذلك فالله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. إزاي بقى يعني؟ واحد يقول إزاي يعني؟ أنا أخرجت جنيها والرجل الثاني أخرج جنيها، الله جنيه بتاعي أنا أخذ 100 والثاني يأخذ 700، ليه؟ لا يأخذ من الله 100 وهذا يأخذ 700 وهذا الله ضاعف له أكثر وأكثر وأكثر، أي فرق؟ والمدفوع هنا هو المدفوع هنا، وقد يكون في نفس الباب. فاسمع بقى، الأجر على الصدقة بيبقى ازاي؟ كما يقول ابن القيم، يقول فإن الإنفاق يتفاوت بحسب ما يقوم بالقلب من الإيمان والإخلاص والتثبيت عند النفقة. قال ذلك الأجر بيكون حسب إيه اللي موجود في القلب. ساعة ما أخرجت أنا الجنيهة وساعة أن أخرج هذا الجنيهة، قلبي ما الذي قام به من الإيمان والإخلاص والتثبيت؟ هل كنت مترددا أم كان قلبي ثابتا وأنا أخرج الصدقة؟ وكذلك هل الصدر كان منشرحا بإخراج الصدقة أم كان في ضيق وفي عسر؟ هل سمحت نفسي به ولا أخرجت الصدقة وأنا كاره؟ يبقى هل وسمحت به نفسه وخرج من قلبه قبل خروجه من يده؟ هو ثابت القلب عند إخراجه غير جزع ولا هلع ولا متبعه نفسه. يعني واحد يطلع الصدقة ونفسه يعني ورا الصدقة ترجف يده وفؤاده، ويتفاوت أيضا أجر بحسب نفع الإنفاق ومصارفه بمواقعه. واحد أنفق على أسرة لا تحتاج للإنفاق أصلا، أو أنفق على أسرة لتشتري مثلا التفاح الأمريكاني، وحتى أنفق على أسرة لكي تأكل الخبز ولا تجد إلا هذا، فهذا الإنفاق لا يقع مثل هذا الإنفاق. إذا الإنفاق ده متنوع جدا وبحسب طبيعة المنفق وزكاته. وطبيعة المنفق ده يبقى حاله إيه، ظروفه إيه، قلبه فيه إيه، وبينفق على مين وإزاي وفي لحظة إيه، وهل أتبع ذلك محبطات ولا لا، هل في منه ولا أذى صدر بعد ذلك. فالمضاعفة دي مشروطة. إذا من الذي يعلم كل هذه التفاصيل عشان يخلي الجنيه بتاعك 100 والجنيه بتاعك أنت ب1000؟ العليم، العليم هو اللي يعلم كل هذا. طيب ثم هو الواسع، عشان كده الجنيه ب10 والجنيه ب100 والجنيه ب1000 والجنيه ب1,000,000 سبق درهم 100,000. ليه؟ ده رجل عنده درهمان فعمد إلى نصف ماله فأخرجه لله، أخرج منه درهما. أما الآخر فمعه إيه؟ 1,000,000، فأخرج منه 100,000، يعني 10%. فقد يسبق هذا عند الله 100,000، لأنه طلع 10%، وده أخرج كام؟ 50%. يبقى إذا الإنفاق ده ينبني على علم الله، والله واسع عليم. أظن مفهومة أو واسع عليم هنا ليه ذكرت ليه لتعلقها بالآية، لأن فينا مضاعفة الأجر والثواب، وهذه المضاعفة مترتبة على علم الله بدقائق الأمور وبأحوال القلوب وبأحوال المنفق كمان، والمال بتاعه ده طيب قد إيه ومزكى قد إيه. مزكى إزاي مش بالذال؟ المزكى دي بقى اللحمة والبتاع اللي بقى الدبكة. الآية الثالثة، الموضوع الثالث في سورة البقرة، في قوله تعالى الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، يخوفكم الفقر الشيطان ويأمركم بالفحشاء، يعني بالفعلة الفحشاء. طب لماذا حذف الموصوف الصفة فحشاء الموصوف الفعلة؟ لماذا حذفها؟ لإرادة العموم. خصها بعض المفسرين بالبخل، وهذا صحيح، لأن طبعا في هذا السياق المال، يبقى الفحشاء هنا هي ايه؟ البخل. لكن الشيطان لا يأمر بالبخل فقط، بل يأمر بالفحشاء، فهي على بابها. وحذف الموصوفة إرادة للعموم، الشيطان يعدكم الفقر يخوفكم بالفقر. فإذا أخرجت الجنيه قالك لماذا؟ انك تحتاجه في كذا، انها هتتزنق له يوم كذا، انت عندك ابواب مفتحه عليك، انت عندك بنات، انت عندك عيال في المدارس، انت رايح فين، انت عندك مرض، خلي احتياطه وديها فين. وعمال متردد، هل هذا اجره كاجل الذي اخرج الصدقه بلا اي تردد؟ تطلع جنيه تطلع جنيه وطلع جنيه وعنده أصلا 100,000 وده أخرج الجنيه وعندوش غير 2 جنيه هل ده زي ده؟ ها؟ ده بالنسبة الآن. لما هنا بقى الشيطان يعدكم الفقرة ويأمركم بالفحشاء. فالشيطان يخوفك بالفقر بالشر ويأمرك بفعل المنكرات بالفحشاء. الله عز وجل يعدكم مغفرة منه. والمغفرة هي ايه؟ وقاية الشر. المغفرة هي الوقاية من الشر. يعني تعرف المغفرة مشتقة من المغفر. المغفر اللي هو الغطاء الواقع للرأس الذي يقص الرؤوس شر ضربات السهام والسيوف. وهو ده المغفر. المغفرة معناها كده. والمغفرة ايه؟ وقاية العبد من شر ذنبه. هو تعريف الشر ايه؟ الذنوب وآثاره. طب وقايتك من هذا الشر يعني من الذنوب وآثارها ده يسمى ايه؟ المغفرة. في حد يملكها دي؟ في حد يملك دي يا اخوانا غير ربنا؟ ومن يغفر الذنوب الا الله. في حد يملك ان هو ان يقيك شر ذنوبك الا الله عز وجل؟ هو الذنب ده مين اللي حسبه ذنب؟ ومن اللي اعتبره ذنبا؟ ومن اللي قدره ذنبا؟ الله عز وجل. الذنب ده حجمه قد ايه؟ كبيره صغيره؟ وصفه ايه؟ الله الذي يعلمه عز وجل والذي يعلم السر واخفى. تعلم او لا تعلم ما قصدك ما نيتك؟ الله اعلم بنيتك. طب المغفره دي لا يقدر عليها الا الله ولا تكون الا لله. ومن يغفر الذنوب الا الله. فالله يعطيكم مغفره منه يعني وقايه منه لك. ها؟ من ايه؟ من جميع الشرور. وفضلا يعطيك الخير. يبقى يقيك من الشر ويعطيك الخير. الفضل ده قد ايه؟ انا طلعت الجنيه بالصفات التي ذكرها ابن القيم واخد بالك، لا نفسي طلعت وراها ولا دي بترجف هي بترتعش عمال امسك ارجع شويه طلع شويه ارجع شويه طلع شويه، ولا نظرت الى هؤلاء فحدث رياء عندي، او بعد ما خلص اقول له في نفسي كده روح يا اخي، او احدث صديقي او صاحبي او جليسي اقول له شوف ما عندوش دم يعني الحاح كده هيخليه ما هيتلاش حاجه، ده انت اذيته وبتاع ضيعت اللي انت عملته. فطبعا طبعا الآيات وراء بقى من سورة البقرة انت عارف السياق يعني. انما هنا يعدكم مغفرة منه وفضلا يعني الجنيه اللي طلعته هيرجعوا لك ايه في الدنيا هنا قبل الآخرة. على الأقل جنيه زي ما نقص مال من صدق، انما ده الفضل يعني دي زيادة يرجعوا لك 100,000 ومليون. أو ما يقيك الشر الذنوب والمعاصي ويدي لك خير كامل عنده والله. طب انسب اسمين هنا ايه؟ ها انسب اسمين ها تزير بها الايه الايه واسع العليم. طبعا لان يعلم نيتك ويعلم موقفك في الجنيه اللي طلعت ده ويعلم قلبك فيه انت وتطلع الصدقه. وبعدين هو واسع لما هيدي لك يدي لك بعطائه هو عز وجل. هذا عطاؤنا فامنن او امسك بغير حساب. خلي بالك تعرف العبد الرسول والنبي الملك. النبي الملك يعطي براحته لا تسريب عليه لا عقوبة عليه، مباح له ان يدي ده ويدي ده ويدي ده ويحرم ده خلاص. فامنن او امسك بلا حساب عليه. لما اعطيت هذا لما اعطيت لا هو نبي ملك هكذا جعله الله عز وجل براحته خلاص ما فيش عذاب ولا تسريب ولا عقوبة. وطبعا هو نبي مش هيتصرف ايه زي السفهاء. انما سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام لا لا لا لا لا لا ما يعطيش براحته كده ولا زال. لا لا ابدا ابدا. لا سمع عبد الرسول يقول اني والله لا اعطي ولا امنع وانما انا قاسم اضع حيث امرت. يعني قاسم اضع حيث امرت يعني يقول لك انا اديتك اول ما تكشف الحاله ده انا يا ربنا هو اللي بيدي. وانا قصدي اقول ايه؟ يعني ربنا قدر لك كده. هل معنى النبي صلى الله عليه وسلم لا اعطي ولا امنع وربنا اللي بيعطي ويمنع؟ الكلام ده يقول اي واحد اي مسلم يقول الكلام ده؟ لا دي خاص خصوصين خصوص النبي عليه السلام العبد الرسول انهم يقول اه عايز يدي عشي ما يديش ده عشي لازم يؤمر ان هو يدي ده ايه عشي، وعايز يمنع ده لازم يؤمر ان يمنع ايه يمنع ده عليه الصلاه والسلام. وقاسم بس يضع حي هو ده العبد الرسول لا يفعل شيء الا هو عبادة الله عز وجل. بغير بقى ان سليمان ده منحة على ربنا مداله منحة مش مسألة عبودية بقى منحة له انه يعطي ده او يمنع ده براحته بلا عقوبة انه انه اصلا يعطي يمنع هذا بامر ونهي من الله عز وجل فهذه ايه عبودية لله غير اللي كانت عند سليمان. فهنا والله واسع علينا ما هيعطيك هيعطيك من واسع من واسع بس انت اعطي لله وربنا هيعطيك من باب ايه باب واسع ويعلم انت ظروفك ايه وطلعت ايه ونيتك ايه ما تخافش مش هتدفع الله عز وجل. شفت هنا واسع عليم جات ازاي في الموضع الاول في اللي هو في الثامة وجه الله والموضع الثاني يؤتي من كومن ان شاء الله واسع عليم والموضع الثالث في الانفاق ومضاعفة الاجر والثواب والله واسع عليم والموضع الرابع ايه الشيطان ابوكم الفقرة وبعدين في الاخر والله واسع عليم. الموضع الذي يلي ذلك في سورة ايه النساء الآية 130 لقاء يغني الله كل من ساعته وكان الله واسعا حكيم. رجل لم يوفق مع امرأته او امرأة لم توفق مع زوجها فحدث التفريق التفرق الشرعي. ايه التفرق الشرعي؟ ها او خلع او فسحت حدث تفرق شرعي فهم اتبع الشريعة الرجل وامرأته فلبارك لم يستطيع الصلح ان يصلح بينهما صلح والصلح خير لم يستطيع بيعمل ايه فلبارك فحدث التفرق الشرعي. لو التزمتما بشريعة الله عز وجل ان وعد الله يغني الله كلا الرجل وامرأته من ساعته. خلي بالك يغني الرجل بمال على الزواج مرة واثنين وثلاثة وعشرين حتى لو طلق دي الزواج الثاني عند اربعة يبقى يغني كل من ساعته لانه التزم بشريعة الله عز وجل. الشريعة عم حتى الدين اللي عليه المؤخر ده دين عليه في رقبتي المفروض المؤخر يدفع في كل الاحوال في جميع الاحوال يدفع الا في ساعة بقى الخلع والكلام ده. فلو دفع والتزم بالشريعة ربنا يغنيه ويرزقه امرأة حسنة جميلة أبو الثانية أيضا يرزقها بزوج أفضل من هذا الزوج ويرزقها بمال أفضل مما كانت ترزق به من خلال هذا الزوج يغني الله كل من ساعته. ياما شفنا حوادث رجل طلق امرأته ثم تزوج أخرى والمرأة تزوج وكان لا ينجبان أو الله وهي تزوجت بآخر فإذا بهذا الرجل اللي عنده أسطول من الأولاد وهي كذلك يغني وده إغناء ولا لا يغني الله كل من ساعته وكان الله واسعا حكيما. تقول لي ليه حكمة بقى كل شيء في مكانه تماما عز وجل يعلم ان ده رجل التزم بالشرع فوسع عليه والوعد انطبق عليه هي لم تلتزم وكانت كاذبة فضيق عليها وعذبها لانه حكيم يعطي الفضل يستحق الفضل والعدل اللي يستحق العدل يعامل بفضله من هو اهل لان يعامله بفضله ويعامل بعدله من هو اهل لان يعامله بايه بعدل. خلي بالك وكان الله واسعا حكيما. ايضا في موضع في سورة المائدة وايضا في سورة آل عمران بس اظن الماء الوقت قد انتهى يعني وخلي في المائدة من يرتد منكم عن ديني ها من يرتد منكم عن ديني فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين. طبعا المحبة دي انت عارف المحبة التعلق بينك وبين الله وبين الله وبينك التعلق بينك وبين الله من ناحية وبين الله وبينك من ناحية أخرى يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين. أذلة يعني على يعني ايه من الذل من الهوان ولا من اللين والانقياد من الهون وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا هونا، يعني لين والانقياد. فالمؤمن لأخيه ذلول كالجمل ذلول، والكافر والفاسق أو المنافق والفاسق ذليل. فرق بين الذلول وبين الذليل. فالمؤمن على أخيه ذلول من الهون واللين والانقياد. أذلة الأمعاء لين جدا هين، أذلة على المؤمنين. على الكافرين سباع وأسود، أعزة على الكافرين. إنما على المؤمنين أذلة. هي دي وصف المؤمن، يجاهدون في سبيل الله، والجهاد أنواع وأنواع وأنواع، ولا يخافون لومة لائم. إذا خاف الإنسان لومة لائم في عبوديته لله فلم تسلم عبوديته لله ساعة إذن. لابد أن تفعل العبودية وأن تتخذ المواقف ولا تخشى لائمة لله لائمة. ليه؟ الله أمرني بهذا، بس الناس ده حيلومني وده حيلومني وده حيقول ليه، لأن ده جاهل أو ده ما عندوش دين. أنت خايف لهم الناس دول وعز العادلين إذا لم تعبد الله عز وجل ولم تخلص العبادة لله. هو ده بس ده بقى اللي يصل للدرجة دي، أمين، اللي يحب ربنا وربنا يحبه، ويبقى على المؤمن ذليل. بمعنى الايه؟ الذلول، أذلة على، ضمنها على عشان معنى ده. وعلى الكافرين عزة على الكافرين، وعن جهاد يجاهدون في سبيل الله بأنواع الجهاد المختلفة. وأن لا يخافون في الله لومة ايه؟ لا يخافون لومة لا. اللي يصل إلى هذا ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل. والله ايه؟ واسع عليم. متوسع عليم جد فين؟ يعلم بمين اللي يستحق الكلام ده، ان يخليك تحب الله وانه يحبك، وان يخليك على المؤمنين ايه؟ هين لين منقاد سهل جدا. اذا بعت اذا اشتريت وانت واخوك واحد مفيش فرق، يسألك عن البضاعة بكام تقول له بتاعنا الاصل غير ما تقول لنا بتاعنا الاصل. طب عايزها بكام وعايز تصدق من غير ما بدون ان يعرف هو، وتبقى مبسوط أولى أن أخوك. من اللي ينال دي؟ ده أنت تقول له أكلك منين يا بطل لما يجي لك. إحنا عايزين نعطى بعض، ده مش أي واحد، ده ربنا ياخد الفضل ده. ما هو ده الفضل ده، والله واسع عليم. يوسع الدين ده كله والطاعة دي كلها والدرجة الدينية دي كلها، بس ده ترتب على الإيه؟ على العلم. والله واسع عليم. يا الله، طب وازاي ان انا لا اخاف لو مات؟ ما انا عملت العمل ده عمل عمل لا، بس ده كان يخاف لو مات لا ومتردد، اما انا فلا اخاف لو مات لا. هل ده يستوي مع ده؟ لا، واسع عليم. يبقى حتى هنا الاعطاء في الدين دي درجه دينيه عاليه، واسع من سعة من باب واسع، بس مبنيه على ايه؟ انتوا نايمين ولا ايه ده؟ مبنيه على ايه يا اخوانا؟ على علم، على علم بدقائق القلوب والصدور، انه عليم بذات الصدور سبحانه وتعالى وعز وجل. ولا يأتل الفضل منكم وسعة ان يؤتوا اولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. في سورة طه، انما الهكم الله الذي لا اله الا هو وسع كل شيء علما. وعندك الايه في سورة الانعام الايه 80، وصوت آل عمران الآية 73. يعني وهذا يكفي فضل، بس كيف ندعوه باسمه تعالى الواسع. اختصارا يعني دعاء الثناء، وانت عارفه دعاء المسألة، يا رب وسع لي في داري، وسع لي في رزقي، وسع لي في صحتي، وسع لي في ديني، وهكذا. دعاء العبادة، ايه دعاء العبادة؟ وسع على الناس، وسع على نفسك. يعني تاكل لحم بط كتير يعني ولا ايه؟ تسع نفسك، يعني زي الصلاة او الصلاة، هات لك هدوم كويسة تصلي فيها كده وخليك نظيف، مش الواحد يدخل المسجد والجورب اللي عنده يعني رائحته في منتهى النتانة والقذارة، ويتجرع على بيوت الله عز وجل. انت عايز تقرف السجود يعني ركع السجود؟ يعني احد يسجد مش عارف يسجد نفسه الكتم؟ حرام عليك، ده ونزل في رقبتك، ده كده نوع من الصد عن سبيل الله. يعني ليه كده؟ يقول لك طب هعمل ايه؟ ما تخلع الشراب يا اخي، ما تخلع الجرب ده، وتخليك حريص جدا حتى تمشي جنب الحيطان في مكان لا يسجد فيه احد. هو بس المشكله في السجود، خلي بالك. طب ما توسع على نفسك المساله دي لله، يبقى عندك اكثر من جوره، وتبقى حريص جدا على انك تغسل وتعمل والنيه لله، هتلاقي ربنا يوسع عليك اكثر واكثر. المال انك بتعمله لله تبقى عبوديه. هو ده الفهم، هو ده الفهم لاسماء الله عز وجل، وده دعاء العبوديه. شو حاجات بسيطة ازاي انت لا تتخيلها، انما طبعا ده دعاء العبودية لله باسمه الواسع، دعاء ان شاء الله كبير، ونتعرض الله في الدرس المقبل ان شاء الله. نسأل الله عز وجل ان يوفقنا اياكم دائما وابدا في كل ما نأتي وفي كل ما ندع. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم انصر اخواننا في الشيشان وفي جبهة تحرير الأمور وفي كشمير وأركان وليبيريا وفلسطين وفي تركستان الشرقية والغربية وفي كل موطن في الأرض يا رب العالمين. اللهم رحمك بجميع الموحدين، اللهم رحمك بجميع الموحدين، اللهم رحمك بجميع المجاهدين. اللهم تولى أمرهم وتولى نساءهم وتولى أطفالهم وتولى بناتهم وتولى شيوخهم. اللهم سدد رميهم وصوب قذائفهم. اللهم انهم جياع فاطعمهم عطشا فاسقهم حفاة فاحملهم عراة فاكسوهم مرضى فداويهم جرعى فخفف عنهم مغلوبون فانتصر. اللهم اغفر لنا ولهم، اغفر لنا تقصيرنا نحوهم، اللهم اخلفنا فيهم. اللهم عليك بكل من حال بيننا وبين نصرتهم، واصلد لهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الاخوه الاعزاء، ما يتعلق بهذه اللجنه الدائمه ان شاء الله هينشر، هو موجود في الانترنت لعده اشهر يعني، لكنه لم يصلنا الا من الاسبوع الماضي، وانا انسان الشيطان ان انا اجيب لك عده ايه صور منه يعني، العاوز الصوره لانها هتنشر شراها موجوده، وانا برضو نشرتها في الشريط وسجلتها، وهي مختصرها ايه؟ انها بتصف كتب علي حسن الارجاء، وان هو ده مذهب المرجئه بس انت عليك تقول له ابن القصر ده موقفه ايه الان؟ سمعت انه مش عارف من عده ايام لما علم بخبر البيان ده قبل ان نعلمه نحن، قال لطلابه او لجلوسه اللجنه الدائمه التام الشيخ الالباني بالارجاء. شفت الكلام ده بيجي ازاي؟ ولا في اللجنه الدائمه يثرب على اللجنه الدائمه ليه؟ انما هل اللجنه الدائمه اتهمت الشيخ الالباني بالارجاء؟ ما حدث هذا، اتهمت على حسن بالكتب بتاعته اللي هي تفاصيلها هنا. الشيخ هذا مقصود حفظه الله تعالى، قدم الجامعة الزماعة التفاصيل، واتهمت مراد شكري بالإرجاء طبعا، واتهمت مين العنباني بالإرجاء، واتهمت مين تاني اللي هي طبعا في كتب نشرت كثيرة جدا في التعليق على الأمور دي. إنما الدفع يبقى إزاي؟ المدرسة المرجئة دي أو اللي هي على الإرجاء أو اللي عندهم إرجاء او اللي كلامهم كلام مرجئة، مش هقول مرجئة بالضبط يعني ليه؟ لان المرجئة طبعا اللي بيقول لك اللي عمل خارج من الايمان، انما هو يقول لك ايه؟ انما هو يقول لك ايه؟ انتوا واقفين ليه؟ فان حد له عنده فلوس ولا حاجة؟ اللي عايز يمشي مش مضعبوش كده يبقى عندك عيب. طيب ما يبقى نقعد نقعد بالشكل ده. حلقة الشيخ حمد مقصود يوم الخميس باذن الله، الشيخ حمد سيتم التعليق يوم الخميس، هو حرفا يعني. بقول لك بس لان في اعداد منكم ما بتاتيش يوم الخميس، بس ادي لك فكره يعني. يعني اقول لك الايمان قول وايه وعمل يزيد وينقص، يزيد بالطاعه وينقص معصيه، ده مذهب اهل السنه والجماعه. ما هو فيش حاجه ما اقدرش اقول لهم في الكلام اللي ايه اللي هو ايه في الكلام الاصول دي كويس جدا، لكن لما نيجي بقى للايه للتكفير اللي هو العكس بقى، تلاقي برضه كلام اهل السنه لغايه لما نوصل لحته معينه اللي هي ايه، يقول لك العمل جزء من الايمان بينقص الايمان، والمعصيه تنقص الايمان، ونقصان الطاعات تنقص. كويس جدا. طيب ما فيش عمل لو عمله العامل يكفر به ويرتد؟ هم عندهم لا. اهو ده الارجاء. عرفت اللي بينه وبينهم هي القضيه دي ليه؟ لان تبديل الشرائع عمل ولا مش عمل؟ طيب تبديل الشرائع ده كفر مخرج ولا كفر اصغر؟ طب الكفر المخرج ده في اذا عليه دليل ولا مش دليل؟ كتاب اللي بره ده اهو، سيبك من ثمنه بقى ومش ثمنه، انه كان مش عارف 3 جنيه ولا، وبعدين الاصل بتاعه ما هو فرق بين الطباعه والورق طبعا يعني، بين التصوير، واحد يصور من غير ربح ده، انما واحد بيعمل له الطبعه وبيدفع بيها فلوس للناشر وللمصنف، يبقى الكتاب ب 7 جنيه، انا ما تشغلنيش انا بثمن الكتاب بره بكام. المهم ان الكتاب كعلم ماليش دعوه بمساله الفلوس دي. الكتاب كعلم، كعلم في 114 دليل من السلف والخلف على ان الانسان المسلم ممكن يرتد عن الدين بايه؟ بالعمل، ما بالقول الاعتقاد ده فيش كلام فيها. واخد بالك اننا بالعمل، مجرد عمل العمل قلبه ده ارميه في اقرب مزبله من المزابل ولا له قيمه عندنا. يبقى يكفر بالعمل ولا لا؟ بس هو ده اللي يقول الكلام ده بقى مع اهل السنه والجماعه، خلاص مع الكتاب اللي عندك ده، وكانوا يقول 114 دليل. انما اول نقول اعمال لا، كلها شرط كمال، لازم يرجع الاعتقاد. هو كلام الشيخ الالباني، الشيخ الالباني بيقولش مرجع ولا بنقول عنده ارجاع، بس يقول مساله الادب مع الامام، لانه امام، هو امام عظيم جدا وله قدر فوق رؤوسنا جميعا، فلازم نقول كده، نقول مساله عميت عليه وفي كبر سني واختلط فيه، فما ناخدهاش منه. لكن لا نتهم باي شيء ان المدرسه دول ده بيقتلونا، ده عايزين يدمرونا واحد بعد واحد كده، عايزين يحطونا في السجن باي شكل ويخلصوا علينا باي طريق. ازاي؟ يقول لك اهو التكفير كفر اكبر، ده الاسلام كله 114 ده سلف وخالف، ان تبديل الشرع كفر ركن على المنع. لما نقول فلان وبنعين، دي مساله مش بتاعتنا اللي انا اتكلم فيها، مش قضيتنا دي، فلان في الحاكم وفلان يتكلم على القضيه نفسها كتوحيد. حتى كل مسلم ترسخ عنده المساله دي، هيبقى النهايه ايه؟ لن يتصرف مع امراته الا بسؤال النبي عليه الصلاه والسلام، بس ده اللي عايزينه صبر. لن يتصرف في اي قضيه الا بالرجوع للنبي، فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. هي دي المساله اللي احنا عايزينها. فاول ما يجي بقى المساله، الشيخ الباني مبرأ ليه؟ لانه المساله عميت عليه، انما كلامه لا يؤخذ بالمره في هذا، لانه كلام الجهم بن صفوان حتى في سب الله عز وجل. ها، والشرائط للشيخ هيجيب لك كل الكلام ده بصوت الشيخ، هل ده يقلل من قدر الشيخ عندنا؟ لا، او نسمح لاحد ان يخدع فيه؟ كلا. امال ايه بس؟ قلنا المساله وفي واحد معصوم، ده كلام. انما المدرسه اللي بعده دي لا، يقول لك وانت مش قادر على الشيخ الالباني، لكن قادر على دول؟ ابدا والله العظيم، لان دول بيصنفوا الكتب في المساله، الشيخ الالباني ما كتب فيها شيء ابدا ولا قال فيها شيئا. ده المساله عباره عن ايه؟ جلسه في شريط، قد يكون كان متعبا، المساله عميت عليه، اختلطت عليه، وفي كبر السن هذا، يا سبحان الله، لو واحد فينا وصل للسن ده هيبقى موقفه ايه؟ وياما ناس من السلف يعني اختلط عليهم امره في مسائل معينه نظرا لكبر السن. انزع الشيخ الالباني من القضيه خالص، بس ما تاخدش الكلام فيه. انما دول لا، ده تصنيف الكتب وليلا ونهارا، وانت عارف ان القصر يعمل ايه؟ بكل مكان شغال علينا ان احنا تكفير، تكفير ليه؟ ليه احنا تكفير؟ عشان بيقول ان في اعمال مكفره، مين اللي قال بان في اعمال مكفره؟ ومنها قضيه تبديل الشرائع، ادي الكتاب عندك اهو 114 دليل، فيها الاجماعات والائمه الاربعه غير اربعه يعني اللي هو الشافعي ومالك واحمد واسحاق بن راهويه والكلام، والاجماعات دي كلها موجوده والنصوص. او اعظم حاجه فيها واسهل حاجه فيها واسرع شيء فيها، اول نقل هو نقل مين؟ نافع مولى بن عمر. اول نقل من فعل، واحد بيقول له، واحد يقول لك انا ايه؟ انا حصل لي غير القبله. انا عارف ان ده غلط وعارف ان القبله الكعبه، بس انا كده طلعت في دماغي كده انا حصل لي غير القبله. وهعمل كده، قاعد يقول له كده، راح نازع ايده نثر يده، اوعى كده نثر يده، قال له من فعل هذا فهو كافر. ما تقوليش امن بكذا ويؤمن بكذا، انسى الكلام ده كله، من فعل فهو ايه؟ كافر، خلاص. فالكتاب ده اللي موجود بره ده كتاب مهم جدا من الاعتبار ده، من هذا. فالمدرسه دي اللي طلعت اللجنه الدائمه، يبقى النزاع معانا احنا الان ولا مع اللجنه الدائمه؟ ومع ذلك عشان اوريك سوء بخت اللي عايش في الزمان ده وسوء حظه، لانه بيفتن ان لسه في نزاع بعد اللجنه الدائمه، العلماء دول كلهم وفتوى مراد شوقي والعنباري وعلي حسن وبالدليل وبالصفحات، المره دي جابوها بالصفحات بقى، ماضي مش قالوا بس كلام عام في العنباري، لا جايب لك علي حسن بالصفحات فيها، صفحه كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. ومع ذلك لسه في ناس بتجادل. اقول لك انت بتجادل في ايه؟ هم نظرا لجهلهم ونظرا لعور مذهبهم ونظر المرجئه فعلا بيتداروا في مين؟ الشيخ الالباني. زي القصة من غير البيان، قال لك اللجنه الدائمه بتقول على الشيخ الالباني مرجئ. طب فين اللي الشيخ الالباني مرجئ ده؟ فين زمان اللجنه الدائمه؟ واللجنه الدائمه او علماء اجلاء ويعرفون قدر الشيخ تماما. بل كتاب ابو بصير اللي ارسله للشيخ الالباني عشان يعني يراجع نفسه المساله، بس كان ذا حده وده عيب كبير جدا. فالإنسان يتعلم الادب مع العالم ومع العلماء يعني الامال، خصوصا دول مش علماء عاديين، ده ائمة، ده احنا شغالين كلنا على كتب الشيخ الالباني. ابو بصير نفسه العين هو عالم العلماء الاردن، عيل على الشيخ الالباني في الاحاديث. لما تقرا كتابات الاخرى يقول لك ايه صححه الالباني، هو اللي مقدم يعني كاتب كتاب عنيف جدا عن هو على حق، خلي بالك بس مش على حق فيه العنف مع الشيخ والحدة مع الشيخ، عارف في كتاباته يستدل بحديث مين بتاع خريج مين وصح مين الشيخ الالباني. حديث بيتكلم كلنا عيال عليه، هو فيه ده مشدد فعلا في الباب ده مش كلام، انما تدار فيه ايه مجاملة في الدين يعني ولا ايه؟ لا يا اخويا، الدين او العلم ما حصله الدليل، هو ده الكلام. فبيان لجنة الدم اذا كنت انا جبته النهاردة ان شاء الله هيجي بعدين وحينشر، ما تخافش يعني، بس انت يجب ان انت تتعرف على المسألة، لان اكثر الناس مش عارفين نتكلم في ايه، اكثر الناس. ويجب على كل واحد ربنا فهمه القضية لانها اصل الدين انك تفهمها لغيرك، عشان لما تخلي مع امراته يروح للنبي عليه الصلاة والسلام يقول يا رسول الله اعمل ايه، انا ماليش هدف الا هذا، انما انا نطمح في تطبيق الشريعة في مصر ولا في سوريا ولا في العراق، ولا ده نبقى مجنون اطمع تطبيقه في الشكل ده مع الهجوم العلماني ده اللي في طريقه يبقى زي تركيا، انا اطمعش، انا بطمع فيك انت كمسلم ان انت تلزم التحاكم للنبي، لان فلا وربك لا يؤمنون. وهنا ينتفي اصل الايمان من اللي قال ابن حزم وابن تيمية وابن كثير وابن غرير الطبري، علماء اجلاء فطاحل هم اللي قالوا بذهاب اصل الايمان اذا لم تتحاكم الى الرسول عليه الصلاة والسلام. بس طبعا القضية دي هل اول مرة نتكلم فيها؟ اول مرة، لان 20 سنة كل بين الحين والحين نجدد العهد ايه ده. والناس يا عم الشيخ سميعة، الناس سميعة، الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالواحد يعني فعلا بتعكم ودمه بيتحرق، لدرجة إن الدعاء اللي على المنابر بيقول لهم اتقوا الله، كل واحد مفروض بيحضر لواحد مدعي يقول له اتق الله، المسألة دي أصل دين رب العالمين في الزمن اللي فيه الشريعة مغيبة هنا، لازم تقول لنا موقفك إيه؟ ما تعرفهاش خلاص براءة يا عم، يبقى انا اعرف انت ما تعرفهاش. ان مسكوتك ده معناه ان دين الصح والغلط، مع انك على مذهب الارجاء بقى بالضبط ولا على مذهب اهل السنه والجماعه، فهيقول لنا انت فين. انا عن نفسي الزم عن نفسي جميع الناس ان يخاطبوا الدعاء اللي بيدعوهم الى الله عز وجل، يقول لهم انتوا فين من القضيه دي. اي واحد بيطلع ذمه او بيتعرض للدعوه ده اصل دين ربنا، ما تعرفهاش كل الناس واعلى انك لا تعرفها، مش مجرد تقف كده متفرج والناس تفتكر المساله تخص فوز سعيد محمد مسعود وسيد العربي، ده دين ربنا واجماع الامه اهو، لا حول ولا قوه الا بالله. ما ده البلاء المبين، لان الدعاء سبته والجمهور سكت عن الدعاء. لازم تسال الدعاء تقول له انت قولك في القضيه دي ايه، كلام اللجنه الدائمه في العنبل وفي علي حسن وفي مراد شوق الكلام ده صح ولا غلط، لازم يقول بقى كده وبين الموقف يقول لا اعلم، خلاص براء. اللي هيقول لا اعلم براء يبقى الجمهور عارف انه ملوش في الكلام ده، ولا يؤخذ بقوله فيها. انما واحد تاني الناس يروحوا له، مش عايز اقول اسماء بقى، يروحوا له لانه راجل مصنف كتب وراجل يعلم، ويسالوه في القضيه يقول لهم ما انا بس اما اطلع اما اشوف قالوا ايه، شوف انت ما تعرفش حتى قالوا ايه في القضيه. كانه قعد مع الشيخ لما الشيخ خلاه ايه يعني دماغه زي رجله كده لمناقشات لمده ساعه مع اجله يعني، بس من دون ذكر اسماء. اه والله. وفي الاخر انسحب بطريقه خطف طوائف المولد، عارف خطف طوائف المولد؟ انسحب بطريقه ديت، ده واحد انت عارفه كويس. وفي النهايه ايه؟ اخبر الرجل الوسيط قال والله انا لم اقرا المساله. انا ما تعلم، ما كنت بقالك سنه بتدمر فينا ليه؟ بقالك سنه بتتكلم عن ولا تقف ما ليس لك به علم، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤول. فلازم انا عن نفسي انا برجو من كل واحد بيحضر لداعي من الدعاء يقول له انت قولك في المساله دي بقى مش بعد بيان انا، بعد بيان اللجنة الدائمة، يقول له انت قولك في المسألة دي ايه، اعلن انك لا تعرف وهتدرسها، او انك انت مع علي حسن وبتاع دول المدرسة، او انك مع لا انت بتتكلم غير اذن ليه، او مع اللجنة الدائمة. حدد موقفك. اللي يقول لي اعلم خلاص براءة عندي، هو يعلم اكثر مني مليون مرة في قضايا كتير جدا، بس المسألة دي اصل دين ربنا وخطر جدا في الواقع اللي انا عايشينه، فما تتكلمش بغير علم. بس ده اللي احنا عايزينه. نسأل الله لنا ولكم العفو. جزى الله شيخنا خير الجزاء. ونفعنا وإياكم بما سمعنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.